السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. سيرور الجلال دي بتقع في اللور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك وتتكون من تو لوبز وتلف الاسس. الامراض اللي بتصيب هذه الغده الزرقيه اللعينه بالنسبه لك الذبحين هي نوعين كبار، الجينيتال كونجنتال ديزيزز تعمل ريسبيراتوري ديفيكالتي وديسبيجيا وديفيكالتي سبيتش بتحاول العلاج الاول ميديكال، بتديها قرص التروكسن اللي هو تي 4 يقلل تي اس اتش في اي حجم جرام بتاع في تي اس اتش وجروس هرمون اوف الثيرويد جرام، لما يزيد يكبرها بيقل يقللها. فانا بحاول نازل تي اس اتش انتيكيشن والعادي ما كويس، اذا ما نفعتش يبقى فيلد ميديكال. بنعمل ثيرويد سكان ندي العيان راديو ايزوتوب زي التكنيشن او راديو ايدين، نعمل له صوره بالجاما كامله. لو لقيت بارشل اكتوبيك ولا توتال اكتوبيك؟ لو بارشل اكتوبيك يعني ايه بارشل اكتوبيك؟ يعني عنده حته في لسانه وحته في رقبته، في ده هيشيل حته في لسانه وخلاص. لكن لو كانت توتال اكتوبيك بنشيلها ونزرعها 30 ابدومينال دول كده، نزرعها 30 دول تشتغل وتدوس ابدومينال. ساعات بنزرعها 30 ابدومينال دول، ساعات تشتغل او ساعات تموت. ساعات تاخد بلاد سبلاي وتعيش يلا خير. ساعات تموت صلاه دي جنريشن. ساعتها بيضطر يعيش بقى على ثيرود هرمون ريبليسمنت فوبايا، ياخد اربع اطراف التروكسين 10 ملي جرام بير دي فور لايف. دراسه التروكسين موجوده في السوق 10 ملي جرام اللي هي 100 مايكرو جرام، هي 10 ملي هي 100 مايكرو. فبياخد اربع اطراف بير يوم بير دي، اربع اطراف بير يوم، اربع اطراف بير يوم فتخليه يوصل. عارف الثيرويد بتبقى اكتوبك هنا في الميد لاين. اسمها ميديان اكتوبيك سيرويد. بريزنت از سويلنج ان ذا ميد لاين اوف ذا ذات موفز اب وذ ديبيوتيشن. ديفرنشال ديموز بتاع سايرو بروستال سيست، هنقول حالا. سايرو بروستال سيست بيبقى سيست سويلنج في نفس المكان. لكن بيموف مع ديبيوتيشن ومع التايم بروتوكول. خلي بالك الاكتوبيك ثايرويد بتموف اب مع ديبيوتيشن بس. انها انكلوز وزيت البريتراكيه فاشل. انما السايرو بروستال سيست بيموف اب مع الديبيوتيشن ومع التايم بروتوكول. لو عملت ماجيك تيست تلاقي دي سوليد التاني سيست. اهم فرق بينهم مش الكلينيك خالص، هو بالانفستيجيشن. قبل ما تقرر دي اكتوبيك سايرويد وتشيلها ولا ده سايرو بروستال سيست وتشيل ولا ولا ولا، لازم عارف انا بشيل ايه وبعمل ايه. الفرق بعض بالسونار وبسكان. السونار يبين دي سوليد التاني سيست، السكان يبقى دي فيها ثيرويد مش بتنفعش. طب لو طلعت اكتوبك ثيرويد علاج ايه؟ احسن علاج ليميت والعيال دي غده الدرقيه لو شلناها لك هتبقى حمار انبوتال، فاكرينها؟ محتاج الغده الدرقيه لثلاث اسباب، ميتابوليك منتال سيكشوال. من غير الغده الدرقيه هتبقى حمار انبوتال. هو الانسان اذا بقى غبي انبوتال، انت عايز ليه؟ عايز عشان بركه. شاطر يا عجبني صح؟ مش يقول لك الهايبوثايرويد بقى بركه. الانسان فين عايش عشان يشغل دماغه يشتغل يخلف. لو الحاجتين دول انتفوا فانتفت الحياه. عشان كده يبقى معلمه ايه؟ بركه. شاطر احمد كنت بسبب عايش فين يقول لك بركه. اخد برضه يفرق معانا من استباله. ماشي يا رجاله بارك الله فيك. اللي انا عايز اقوله بارك الله فيكم يا بركه. بركه دي تحولت لشتيمه دلوقتي مش كده؟ ولا حد يا بركه يقول لهم انما دكتور. ماشي يا بركه. يبقى اللي انا عايز اقوله ايه؟ ده بالنسبه للاكتوبكس. قول يا عيال سيبها يعني. بدايه في منظرها بس. منظرها بس يا راجل. عامل الادم قابل كده، في ناس عندها بروبلم صاروخ كارتج وادمز قابل كده يبقى عادي. اذا العيان حمار بقى واثار بنشيلها له ونزرعها الابدومينال. والله يا عاشر بركه ما عاشتش نزيله ايه؟ سود هرمون ريبليسمنت عشان ما يبقاش حمار. نيجي بقى لاهم كونجيت انومال عند الاطفال صاير الاوسنسس. ايه بقى ده؟ دول ما يدوش نتيجه، دول كده شافوا مسكيون. ملك بتاع المصير البروستاتيس. صاير البروستاتيس. ايه صاير البروستاتيس؟ قلنا ان في حاجه اسمها صاير البروستاتيس. النورمال فيت في صاير البروستاتيس حضرات ان هو بيفايبروز. ويتحول الى فايبروس كورد اسمه ريبيتور جلانجري سيرويد. ايه اللي يحصل لو حصل نون كومبليتريشن لباطن الصاير البروستاتيس؟ هيحصل صاير البروستاتيس. Thyrobrosis is a cystic swelling due to non-obliteration of a valve of the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal cyst is a cystic swelling to non-obliteration of a part of cerebrospinal fluid. هتلاقي which part اللي جابها any part. Any one ممكن يكون الليف والضغط ممكن يكون سوبر هايويد انفرايد. الكومن از انفرايد. ذا كومن از انفرايد. ده عباره عن سيستم سويل رايت باي سيرتيفايد سكولس اوف سيليا اند يتول از ريتش ان ذا بودي. السيستم ده مين كومبليكيشن ليه انفكشن. ده مين كومبليكيشن از انفكشن. يجي بكتيريا من فلور اوف ذا ماوس وهنا في ليمفويد تيشوز يحصل منهم التهاب ويتهاب ابسس فانكشن. الابسس ده بيفرقع وبنعمل له دريمج فيعمل سايرو بلوستر فيسوس. ذا مين كومبليكيشن انفكشن ابسس فيسوس. بريزنت يوجوالي في الايدج من 5 لـ 7 سنوات. باي اسيركمسكرايب ميت ذا لاين نكست ويل. This swelling is characteristically cystic and it moves up with degradation and you start blocking. Move مع degradation عشان encroach the brief recurrent fashion. مع tongue protrusion عشان attach the tongue عند الفرامل سيكم خلال السيربو سنترا. The main complication is infection abscess and fistula. Ain't cerebral surface. Cerebral surface is a fistula in the midline of the neck. Complicated cerebral surface. It is almost acquired and never functioning. Let me make a thesis. Either I'm not an incomplete excision. أو abscess وفرقع أو عملنا له drainage. The عم بيبريزنت باي ديشارج ان midline neck over. بتكسب على الاوبريت دي ذا اوبريت في الميد لاين اوف سنتر ذات از اوفرلابد باي كاركترستيك سكين كريسنت اند ذا تراك ويل بي سيكند اباوت ات بتلاقي سيركمسكرايب نيك اوبن على كاركترستيك سكين كريسنت ويتش از باسل بومولي ذا ديو تو فايبروس اوف ذا سكين التراك ده بيفكتب بيتليف فبيقصر فبيشد على الجلد كشكشه يعمل كريسنت سكين فولد اباوت والتراك ده سكن ده محسوس. قلت لكم زمان احفظوا الرسمه دي في دماغك. الغر وفي ايه هلال وفتح الدبار اللي فوق التريات على بعضه دايجنوست كاركترستيكالي. This fistula moves up to the gutition او ستان بروتوس. العلاج بتاع السالو بلوس اسيست وفيستولا اسيست ترانك اوبريشن. يجي له ابرامج اسمها اسيست ترانك اوبريشن. نفتح الكتريكال انسيجن على سيست او الفيستولا او وي ديسيكت ذا تراك كاملا لغايه التانك. وي ريموف ذا سيست فروم ذا فيستا او ذا هول تراك. وايل وي ريموف ذا هول تراك وي ريموف ذا سنترال بارت اوف ذا بون. بيطلع العيال طيب يتشال التراك كاملا بالسيست والفيستولا مع السنترال بارت اوف ذا بون تو افويد ذا كاركس. انك انت لو حاولت تسلك التراك من هول بون بتسيب منه اي تنتوبه صغيره ولو سبت منه اي تنتوبه صغيره بيحصل الكاركس فوق. دي كده السيروبروسيس. الكلام ده في النظري خد معانا حصه كامله دي. خد معانا دلوقتي حوالي 8. شفتوا ازاي في ايدهم فايقين؟ تعالى بقى نخش على موضوع تاني اسمه جوجرز. نو كويشنز ار الاود. يو ار ان نو كويشن اريا. كويشنز ار بروهيبيتد باي لو. نو سموكينج، نو موبايل فون، نو كويشن. مش انت اول مره تحضر يعني نسمح لك ان احنا عايزين نخلص ثيرويد مش محتاج بقى 30 بقى احنا عايزين نخلص ثيرويد ويقول لك قول لي الحته يعني عايزين نخلص كتاب في نص ساعه كتاب في نص ساعه يبقى اسال دلوقتي مش هكسفك يعني عشان بس النهارده هيبقى بعد نص ساعه عايز نشوف في بعض الاساتذه في الحته دي هو ده سايب يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا الرأي. يدي بلغوا عن اليابا. حاسس الناس مش تهيبها اليابا. حاسس انا راجل في وسط الناس كده. وليه رأي كده وكلمة. الناس تقول انت بوح على راجل. يعمل ايه يابا. هل الرسل تعال هاته مصدر. كل من العالم كل انت عكسك. هذا وبالنسبة لك ايه? ودي رأي يعني. فهم قصدك? يعني. مرة عمنا كده حاسس يقول لي. واحد كان في 7 جرام. قاعد يشرح. هي سايب الرسل بيس ولا سايبس. يا عم سببت عندي سببت. ايه يابا. لأنه زي هو نفس الأرض اللي بيزود أحمد كده فتح جوه مفيش ولا فتح هنا في مصايب ده على فكرة أنا ما قلت مش قصدي جايز حد قال قدامك مش قصدي ده بس ده وده وليه ليه مصر هتفضل مكان أمريكا بيتكلموا في السنتو سكن واحمد زويل راح ادوله نوبل وادوله يعني ايه والراجل التاني راح هناك واحنا هنا بنتكلم بريتر كان فاشل انترنال رينج وايه الفرق بين ميدنج وانا البونت دي البونت وانا الليجمنت وهي دي سيست ولا فيستولا ولا سايبر يا بس خلاص الحياه وقفت عندنا كده زي وصل القمر وبيعملوا حاجات جامده وجينيتك انجينيرنج وكام مستوى الجينز وجينيتك كنترول اوف ديزيزز واحنا بنقول هي دي سيست بتاع الساينس ولا فيستولا قول له سقطت ده حاجه صعبه جدا عارف الاجانب ساعات سمعوا دول ايه ابن ساير بروستر فيسلا او سايلس هو ديفا اللي كان سيء ده اصل هو انت ليه جيت على الجرح المره الثانيه بيقول لي والله يا بيه ساعه ونص بيخنق في امنا الناس سايلس مش وفي الدروس بيقول فيس وفي الدروس يعمل حاجه بين المراجع الدروس بالنسبه لهم تندر ولا الوقت يا بص الكتاب ده انا ناقل الورق ده كله من البيرن ده يعني قصدي ايه مش كاتب جهاز السيرجري كل ما يعني انا جبت بيرن ده قعدت الخصه وعمل مش يعني ده مرجع مش حد وجهه نظر سعر الفلوس ده مش حاجه زي ما هي قضيه كتبت ورق ازاي كنت بعمل كده تجيب بلي اقعد اقرا البتاع ولا اقعد ايه اقرا ملخص وكده روح ملخص وكده روح بس العنوان بديل وكنت بديل حرفيا سعر الفلوس ده سيس روح هات بكره فيش يعني زي ما في المرجع كده يعني مفيش حاجه حد مؤلفها هو كان كاتب ساينس فده كده في السؤال يلا اخر ده نيجي بعد كده على ايه جويترز يعني ايه جويترز جويتر مينز ثايرويد انلارجمنت اوف اني تور دي الثايرويد جلاند بتكبر الثايرويد جلاند بتكبر على الرجاله بجامد سيمبل جويتر توكس جويتر انفلامات الجويتر ميوبلاست الجويتر ديس هرمونجينيت الجويتر بس هنشرح دول في السيرو بعدين نتكلم عن اسم سيروت السيرو دول هنروح سيروت كام بقى ايوه ايه هو بقى في كلمه هبه كده نقلبها اسمها ديس هرمونجينيت الجويتر ده بجويتر بيوتو انزيماتيك ديفيشنسي ان جلاند تعرفين طبعا صوت هرمون بتصنع من القلبين عن طريق بعض الانزيمز زي البيروكسيديز والكابري والحاجات دي كلها الانزيم ديفيشنت بيعمل زي اشهر مثال بيروكسيديز انزيم ديفيشنسي حاجه اسمها بيت بريتس النوم لو انا مولود من غير البريكسيدين انزيم عندي مشكلتين البريكسيدين ده موجود في الويد موجود في السيروت اذا مش موجود في الويد مش هتست عشان تسمعش ما تتكلمش بديت ميوت موجود في السيروت ومش هيطلع سيروت هرمون هتبقى هايبو سيروتيز يزيد التي اس اتش لما يزيد التي اس اتش يكبر حجم الغدد كده جايلك احمد بركه عنده لا بيسمع ولا بيتكلم وجويترس وريتارد ده بركه تاني سمعت ما بيتكلمش جويترس وريتارد هو ده كله بينير من نقص الريتشنس اللي هو بيحول الايودايد لايودين وبيتحد مع التيروزين بيعملوا مونو داي ايودو تيروزين فدول عن طريق كم الانزيم يعملوا دي سي 2 4 قول لي بقى يا احمد دي سي 2 4 ايه سي الاختصار ده هو يحب واحد. فطرة ايه؟ فطرة عيوبه. فطرة عيوبه ايه بقى؟ ميت العيب. سيرونين. ده اقطع منه بس ما جاتش صح. اسمه تراي ايودو خيرونين. وفطرة ايودو خيرونين. ده بنتذكر احنا حته الزرار الاحمر يا شيخ الاسلام. هل انت بالزرار الاحمر ده كلام الزرار الاحمر يعني غالي يعني. ها؟ ده بنتذكر. وانت برضه. حلفت انتوا الاثنين بتتذكروا عشان خاطر. اشمعنى الاثنين ما اعرفش. تعال بقى نقول الجزء. سمبل وتوكسيك والفليماترون عايزين نسمع مين اكتر واحد؟ كل وقت اسمع توكسيك بس شوف الطلبه في عينه توكسيك اكتر حاجه اللي هو سمعه في بطنه صح؟ صح يعني ايه؟ اكتر حاجه سمعتها لو سمعه في بطنه سمع الاسامه ده التوكسيك ده بيسد لي صح ولا غلطان؟ ده هو بطنه بطنه يعني سمبل اللي احنا في النظري ونوش يبقى كده كده معلومه كلها بس بشوف دماغكم ايه ده بتحبوا ايه؟ سيمبل وتوكس كل الدفعه يختاروا ايه؟ يبدأ كونفليمتر طبعا اكتر حاجه سمعتوها دايما في الراوندات وفي البطنه وفي الذراعه سيمبل وتوكس قريتنا منهم ده ميمركازول الدرار لوجوز حفظناهم بقى الحاجه يقول لك ايه التوكسيك حاسس مش شامل ولا هتفهمه الوسط الاطباء حاسس مش شامل يبقى خلاص تقول ايه شفت اللمبي كان قاعد في امتحان بيغش بتاع بكر الميه الراجل الكبير اللي قاعد جنبه ها؟ ها؟ ايوه راجل ايوه هاتوا فكرتني بقى فين جاي اتعلم التوكسيك دلوقتي راجل عنده 90 سنه بتعمل محو عمال قال له انت جاي تفتكر دلوقتي راجل عنده 90 سنه ليه بين كل بين كل بين عنده حق يعني انا غلطه بتشطر يقول له عشان اموت متعلم انا جاي دلوقتي شفت ست عجوزه بتاعت 90 سنه سبحان الله اي كان حي قلت له بس انا غلبانه كده قاعد على الارض مش ضربه بعد كده وقينا زي الاول مسك كوبايه شاي ما كانش عمال يتزق في الزيت على شرابه ده كنت لسه اتفرجت عليه كنت اتفرجت عليه كانت في الوقت دي كده بصينا وانا مستمتع ها؟ قاعد كده بصينا عين كاتش في بالي بعدين الستات بعد ما يبصوا بالمرضى بيكشوا يعني اتعضوا بيبصوا بروزس وبيتاكلوا كده تلاقي شباب سيرة الحاجة امبارح قال لي ايه؟ امبارح انت ما تبقاش انا زي بغيظ بغيظ. قال لي رايه بتاع او فضل اقول له بص بقى انا عندي حاجه دي ودي ودي بتاع فانا برضه قلت له انا كله وكان عايز بقى اقول بص يلا هم خمس حاجات قال لي ايوه دي كده خمس حاجات ركز على تك تك تك ومن حيث ان عنده جوب يعملها فانا طبعا ايه فيري مالكنا البرش ها ما بيحضرش قلت له ذاكر كله بقى البريست والارتيريال والدينا واللي مفتك والتستس والهيرنيا قلت طيب طب اقرا بقى من كتاب النظر والعمل تقول الدين صح؟ خلي بالك في حاجه مقصوده فيقول لي هو ده بقى اللي عايز النصايح دي بقى يعني لو جيت في الصالون عايز اقرا حاجه واحده بس اقرا ايه؟ السم نودر بوي صفحتين دول اغلى صفحتين في الصالون قول اه كده كل كتاب قال لك بس صفحتين جماعة تعالوا بقى نمسك جوتر جوتر كده بص يا رجالة نمرة واحد سمبل ايه السمبل جوتر سمبل جوتر مين ذا ديز جوتر and the bishop is eusynod يعني العيال لو هايبو ولا هايبر يقول لك it is A goiter مش بص تعريف الشيك قوي ده and the patient is euthyroid and it is non-inflammatory and non-neoplastic يعني يقول لك ايه it is non-inflammatory non-neoplastic enlargement of the thyroid and in the same time the patient is euthyroid يقول لك ايه يعني عايز اقولها بالعربي ازاي وكانت الجمله بالعربي زمان حد افتكرت لكم ايه بس حدش فاكر واضح من نظراتكم يعني هو تضخم في الغده الدرقيه ما تنظف وظائفها الطبيعيه وفي ذات الوقت هو ليس بالتهاب او ورم بهذه الغده. الله الله على التعريف اه والله عشان ايوه طبعا العلماء في تعريف كده بالتراب انا ما بقولش كيف كده الله التعريف حلو كده داخل دماغ الواحد يقول لك هو تضخم مع تنظف وظيفه طبيعيه ولكنه ليس التهاب او ورم بهذه الغده. تعريف كده انا نفسي بتكيف منه. فاهمين قصدك؟ العلماء كاتبينه كده بصوره جميله وحلوه. طيب ايه بقى انواع السمبل جوتر؟ بص يا معلم السمبل جوتر عندي بديوز او نادر البديوز هو فيسيولوجيكال والكولويد جوتر فيسيولوجيكال او هايبر بلاست وفي عندنا نودولار سواء سوليتر نودولار او مالتي نودولار او ريكارد. السؤال بقى الجديد في السمبل جوتر انه ايه الاسباب؟ وليه الناس بتجي لها السمبل جوتر؟ السبب واضح ان انا مع شهر الجرم ايه هو ايودين ديفيشنسي ده بيحصل ايودين ديفيشنسي وده كومن في الكويزيس والماونتنز او الناس اللي بياخدوا جولد جين سبستنس الاكل بتاعتهم بيحصل سام شوت يبقى ايودين ديفيشنسي فلما الايودين يبقى ديفيشن تبتدي السيت هرمون تنزل زياده يزيد الدي اس اتش يعمل هايبر بريزيا عشان كده بيسموا السايكل دي ستريس هايبر بريزيا ايه اللي بيحصل يبقى ديبريشن تفضل ان انت ايه فصوت هرمون سيت زياده في سيت بيزيد عشان يعوض الجراد بتاعك الجراد الهايبر جراد فالاجين ديبريشن ده راح كده عيب يحصل ديبريشن الجراد ده كده بقى الهايبر جراد وكبر ويرجع الكيشن ترجع الجراد للكيشن وتفضل بقى تكرر السايكل دي بالذات الفترات اللي هي عايزه سوت هرمون زياده تبقى الستات فترات البلوغ فترات الحمل الرضاعه المينوبوز الحاجات دي كلها تيجي البنت تبلغ عايز تحط هرمون زياده دي ديبريشن الدكتور طلع تي سي اتش عشان تعوضها نفس اليوم فمن قصدي ده في بعد بعد البيوبرتي خايف على الدور ما تتسرحش ها تيجي بعد البيوبرتي ما يروح تلاقي يبتدي البنت تبقى لسه اجيال وبيحصل ديبريشن جلال بعد تجرب السايكل بقى الاستريس بتاع البيوبرتي او بريجنس او لاكتيشن خلي بالك من هايبر بلاستيك يعني ده بتقول ايه؟ فترات الست عايزه فيها ايودين سبلاي زياده والايودين غير موجود بتعمل نوع انواع الاستريس ده بيخلي الدكتور يطلع في ستريس تعمل هايبر بلاستيك لما الستريس ده بيروح بيحصل ايفوليوشن الجلاند يعني بتعيش مره ثانيه فبيسموها ستريس هايبر بلاستيك او ايفوليوشن سايكل يعني الاستريس بيعمل هايبر بلاستيك ولما الاستريس يروح بيحصل ايفوليوشن مع الريبيتيشن اوف سايكل بيحصل حاجه من الاثنين بيحصل هيمج جوه الجلاند كده ما تكبر تصغر تكبر تصغر تكبر تصغر تكبر تصغر ايه بتيجي على الفيروس يعمل نوديول او ساعات يحصل هايبر كونتريبيوشن للاسد الكي اس اتش البيوت اللي ساعات بتزهق فاهم ازاي؟ يعني انت 20 سنه بتقول طب كي اس اتش كي اس اتش واحد عايش في الوحاد بقى وعماله تحمل وتقطع وتنيل وبتاع وايه والبيوت لعيب في الوسط اما طلع كي اس اتش بقت نازل كي اس اتش طلع كي اس اتش نزل يحصل لك انفوشن تيجي فجاه تروح عامله دروب للكي اس اتش تبقى لهم نورمال ليفل اللي يحصل هايبر كونتريبيوشن للاسد يحصل وقت اللي هي الحته دي قلتها لكم ازاي؟ بصوا بقى عشان دي اغلى حته في السيمبل بوينت يا جماعه دي كده بنت عايزه الوحيد ايه اللي بيديها هيبوثرم ودي كده بيوتر بص وده السيلول اسمر بص الحته دي انا جبتها قوي بص هشرح لكم تفصيل جميل قوي هذه البنت اخوان عايزاها عايشه في الوحيد جت البنت بلد مفيش اي بنت صندايه في البلد الهايبوثرم هتطلع فيها اتش بيوتر هتطلع فيه اتش النورمال اسمر بيبقى كيوبيكال سيلز في مودريت اماونت اوف كولويد الماتيريال لما ده يبقى ستيميليتد تبص كده السيلز بتبقى تول كولامنا وزيد الاماونت اوف كولويد التول كولامنا سيلز وزيد الاماونت اوف كولويد ده يضخم حجم الغده يعمل وات كول في السيولوجيكال بوينت بعد فتره البلوغ ما تعدي بيحصل انفولوشن للجلاند اهي مع تكرار السايكل بقى مع الحمل والرضاعه وهو الريبيتيشن للسايكل بيحصل وان اوف تو باد فيز هي بيحصل هيموليز جوه الجلاند وده يعمل فيبروز ونودول وده يعمل سيمبل نودولار جويتر او ساعات بيحصل بيتيوتري جوشر فالتي اس اتش ينزل للو نورمال ليفل فيحصل هايبر كونفليوشن في الاسفل بحيث تبقى السيلز بتاعت فلات وبيت اماونت اوف كولويد وده بيعمل الجلاند تنتفخ ويعمل كولويدال جويتر اي انك تقعد عليك لو انت عايز تفهم بص هي الهيستولوجي بشكل عام از ريفليكشن للتي اس اتش ليفل ان ذا بلاد اما يكون تي اس اتش ليفل في بلاد اوبتيمال نورمال تبقى السيلز كيوبيك لما بيزيد بتبقى السيلز كولابنا لما بيقل بتبقى السيلز فلات يعني فاهمين حجم السيلز بيحكمه التي اس اتش في الدم التي اس اتش لما يكون اوبتيمال نورمال زي عندنا كده لو خدت منك بايوبسي تلاقي السيلز عندك كيوبيكال وذ مودريت اماونت اوف كولويد طب اذا زودنا لك التي اس اتش تبقى يكبر السيلز تبقى كولابنا طب اذا قل التي اس اتش سيلز تبقى فلات ايوه فعشان كده لما التي اس اتش بيزيد يعمل فيسيولوجيكال جول لما يقل يعمل الكولويدال جول لما يحصل ريبيتيشن للسايكل يحصل هيموري تعمل سيلز مالتيبل جول اول حاجه عندها فيسيولوجيكال جول ده عباره عن ديفيوز جول يدو هايبر بليزيا في الجلال بيسيب البنات يوجوال في سن البلوغ لان البنت عندها السيلول الموجي وديفيوز بطل فلاي سويلنج تبقى سموث تبقى فيشنج كونسيستنسي نيفر نيفر تو ريتش اي سايد نيفر تو تيرن مالين تكسي مع البيت جنرالي نقط نورمال تتكتب ولا تكتب سرطان ولا لا تكتب تكتب ولا حاجه تحس انها في سيولوجي العلاج بتاع ده ليها شهور تلاقيها بيت ما فيش حاجه تروح تعمل بريزي مع الجروب ما تديش له خالص ازاي يعني انا عايز اشيله كويس انت ممكن تشيله الزراعة طبعا شوفوا بيتروكسن اوف سيتروكسن بالبي لان التي اس اتش تختفي الغده وخلاص لكن لو عملت لها جراحه تبقى صار ده التالت على جنب راح دي هلع ولا في السيولوجي انا بحب قوي هو نقص في السيولوجيكال او هايبر بلاستيك في السيولوجي انا في الامتحان ده حاجه نقطه انا عايز في السيولوجي السيولوجي يعني نقطه شيل ايه يا عم؟ يا بنت ما تقلقش مفيش حاجه زي الفل ده بيسموها فينس نيل رابل فيوز دي علاج كمان عند الرومان ولا بتاع فلا بنت جراحه اكزام الفيروس جميله الجراحه لما بتكبر كده بتدي الرئه بقى شموخ وعظمه وجمال جولدر صغير انا ده بعيد ما زهق لان الفيروس جولدر صغير كده انا زي ما قلت لكم رابط تبتدي وتبتدي لما تبص عليها ديفت جولدر فاهمين؟ فاسمه على فكره اسمه الفيروس جولدر خدمه جميله جدا بس الفيروس بقى بيبقى منظره حلو لكن فوق الفيل كويتر بيعمل كمان في الرقبه جميل بيديها منظر جميل فده بنت الجراب كده قال ما تجيش يلا نروح مالك الكلوريدا الكويتر بيجي على السن اكبر بقى فتره اللي هي من 20 ل 30 سنه بقى يا رب 30 تبقى جراب اللارجر منها بتبقى السيلز بتاعته مليانه كلوريدا عشان كده بتبقى سوفت كونسيستنسي انها كلها عباره عن ماده الجيل كده اللي هي الكلوريدا بحيث انها كلوريدا الجناح الجلال دي السيلز بتظهر في الافلام والاسس مليان كولويد لما تيجي سيتش ينزل فبتتنفخ كولويد يعني اه زي والسيلز تبقى صغيره هتلاقي الجلال اللارج وسكر والسيمنت كانوا بطل في الايه اثنين ريتش اي سايز. جنرال العالم اي سايز كل ده بيتكلم على السيمبل، السيمبل جولدر يعني كلهم تعالى تبقى اي سايز. الجولدر ده الانم جاب السب سايز جاب يقلب بسيمبل نود اللي راح حصل جوه الموت. العلاج بتاعه الاول بنحاول ندي اورس انتروكس البردي بينه وبينك ما بيحصلش. عايز حق الله وبندي كسرابيوت وتراي كده اورس انتروكس. عايز حق الله ايه لو سمول كلور بيتر ليك لو يوز بوز بريشر بنعمل سبوت السيرفيت خالص. ايه لو صغيره ست لو كبيره مش ماشي حضرتك. دي بقى الاهم حته على سيلفر ليك ليك لو قلت له شحن حاجه واحده بس السيلفر ليك برغم اسمه ليه هينسى المريكنس خلوه كده ليك. لكن كاهم امتحان سيلفر طبعا كومن سكيس از اكزامبل زي شفت برغم سيلفر معظمهم كانوا ايه؟ ليه؟ طب ليه؟ ليه؟ بس سيد بنت الجدار جول تاني اذا كومبلكس فور وفور جول. عشان في الامتحان الاهم هو الايه؟ هو السيد بنت الجدار. سيد بنت الجدار جول تاني بيجي نتيجه كميه فلكتويشن في الدي سي اتش ليفل موجود او دي اتش. بيكون في موجود دي اتش الدي سي اتش عمال يعمل ويقطع يعمل ويقطع يعمل ويقطع يحصل انترا جرانلر هيموتش. يعمل فيبروسس يعمل نجوم. العالم البريزنت كلينيكال بيسمبل جويتر يعني مشكلتنا لوكال لكن الجنرال نو ابنورمالتي. هذا الجويتر اخوان سببه ايه؟ نزيف جوه الجلال. فالنزيف ده يعمل فيبروزس يعمل نزول يبقى نزول متقاطر ايه كومبليت فايبرس كبسول. خلي بالك عشان كده الجلال يقول لك هاني كامب ابيرنس. خلي بالك اللي عنده ايه وسيلولز ازاي؟ خلي بالك الاسماء اللي جوه النيوز تبقى اكل ان في فايبروزس عامل ايميتيشن بلاد سبلاي في بلاد سبلاي وصل لها على بس يا اخي حاجه غريبه ان العيان بيبقى ايه سيرويد ازاي؟ ثانكس تو ذا افكت اوف انترنيولار بريشر. النيوز نفسها مش شغاله لكن الانترنيولار بريشر بيبقى شغال. العيان بريزنت كلينيكال بسويلنج ان ذا لور بارت اوف فرانت اوف زنك ذات از ريجولار فيرمي كونسيستنسي. Sometimes the cystic areas resisting degeneration. Sometimes the hard areas due to calcification. Never too large is a lymph node. And this swelling characteristically moves up with the degeneration. ساعات السويلنج ده بيبقى عامل بريشر اور ديسبليسمنت في الكاروتيد بولسيشن في المكان ده ودي بيسموها البيرستايت. بيرستايت امين ازاي؟ ساعات بيبقى عامل بريشر اور ديسبليسمنت في الكاروتيد في المكان اسمها البيرستايت. ساعات الاسبريس في المكان ده. القصد ازاي؟ هذا الورم اخوان الاعزاء اسمه سيمبل مالتي نودولار جويتر. اهم حته في الموضوع كله ايه الكومبليكيشن بتاعت السيمبل مالتي نودولار جويتر؟ الكومبليكيشن بتاعت سيمبل مالتي نودولار جويتر سكيما كلها كده كده ها؟ ليه؟ ايوه يعمل ايه؟ سيست هيموجينيتيس فاهمين؟ كالسيفيكيشن ريتوستيتا اكستنشن او تشينج توكسيك تشينج ليبل تشينج ريليشن دايما اقول لك بص احفظوا ايه؟ ثلاثه دول بص سيل هيموليسيس كالسيفيكيشن ليبل تشينج توكسيك تشينج ليبل تشينج ريليشن. يبقى اول حاجه سيل هيموليسيس ساعات بيحصل سيل ديجنريشن يعمل سيل وساعات لو حصل بقى صادم ماسف هيموليسيس ذا بيشنت بي سفوكيت فاكرين ايوه حصل صادم ده بيلارج حجم الثيرويد فانت بص بص بص فتروح ضغط على البيوت تركيا المصري بس لا لا لا لا لا لا لا بيعملوا بص الثيرويد حجمها بيكبر فانت تروح ضغط على البيوت تركيا المصري تروح عامله سباز الضغط على الثيرويد يزيد البريشر في المنطقه بتاعت النك يضغط على الفينس الترن اللي جاي من اللارنس يعمل مانجا الهيما وسفوكيشن. عشان كده العلاج بتاعنا بعد الايرجنت اسبيريشن فولد باي ايمرجنسي ثيرويد بيحصل ايه؟ سيست هيموجينيسيس بيحصل كالسيفيكيشن وساعات تنزل تجيب تعمل ريتروجينال اكسيشن ساعات تقلب بتوكسيك مودولار جود فاهمين قصدي؟ ساعات بتقلب بمالجنسي حاجه اسمها فوليكولار او انابلاست كالسيوم او تعمل بريشر على السراوند. يا بص سيست هيموجينيسيس كالسيفيكيشن ريتروجينال اكسيشن توكسيك تشين ريتروجينال تشين بريشر البريشر تشينج على تو تيوبس تو نيرفز اند تو اسيس. لو ضغطت على التراكيه والمصوف او الريكارنت السمباثيتك او الجاجولار والكارون بريشر مانيفستيشن. لو ضغط على الاسوبيا تعمل ديسكريشن، وده الكلام بنعتبره هاكس. بصوا يا جماعه بالذات الريكارنت والاسوبيا كانت عشان حفظتهم بقى ديسفيجيا الريكارنت لالينجال بولسي ار مانيفستيشنز اوف انفلتريشن راذر ذان بريشر. يعني مفيش حاجه اسمها بريشر بيعمل ديسفيجيا الا اذا كان سرطان. الدماغ جولدر بيعمل ديسفيجيا في حالتين فقط. عايز بقى الكلام كامل مالك؟ ها لو ريتم ستيرنا ايوه عشان التركيا رينجز تبقى كومبليت. لو ضغط على التركيا رينجز جولدر نزل ستيرنا بتزقه يضغط على التركيا رينجز والبرونكاي ضغط على الاسوفيجس. او حاجه اسمها ليدر سيروتايتس ده بيعمل فيبروس في النت فيضغط على الاسوفيجس. بس يعني قلت له دكتور ياسر بص بص السؤال مش قوي قوي بيقول لك قلنا ايه الميكانيزم اوف ديسفيجيا ان سيروت ديزيز؟ بقى كلام كتير بتعيال محترمه بقى عشان الامتحان في الاوقات كده مال وهدومك وراجل محترم. بص بقى يا معلم الديسفيجيا بتحصل صوت داتا ميكانيزم يا مالجنت انفلتريشن اوثوريتي يا ريت ريستيرنال جولدر يا ليدر سيروت ده اخر امر. مالجنت انفلتريشن ماشي ورا مكان المريض او ريتروستيرنال بيضغط على التراكير بليب والبروكار لو ضغط على المريض او ريدل سيرفيكس او بعد شويه بيعمل فيبروزس حاجه اسمها فروز النك لو ضغط على المريض بيعمل نوع انواع الديسفيجيا. خلص خلص دي اسمها ايه؟ ميكانيزم اوف ديسفيجيا ان ريليتد تو سيلود ديزيز. حلو الكلام وجميل الكلام يعني بيحصل سيست هيموجينيسيس كالسيفيكيشن ريتروستيرنال اكستنشن توكسيك تشينج مالجنا تشينج بريشر تشينج. هاي الغالب توكسيك تشينج ريجو تشينج ريجو تشينج ريجو تشينج ريجو تشينج يعمل ديسفيجيا ولا ده كلام ثيوريتيكال لكن واقعيا صعب ما نقدرش. لو ضغط على التركيه ساعات بتعمل انجليشن للتركيه ده الناحيه الثانيه او ساعات تعمل سكابر للتركيه يعني لو ضغط على التركيه من ناحيتين من يمين وشمال تبقى التركيه تبقى مدببه كده فيقول لك بيسموها ها سكابر وهند سيلز. انتوا عارفين طبيعي خدنا كات سيكشن بتبقى تراكيه كده وكات سيكشن حواليها سيروت كده. فلو الجولدر كبر من ناحيتين بيضغط عليها كده فتبقى التراكيه مدببه كده لها عامله زي سين السيف. فبيقولوا يبقى السيروت محوطه تراكيه كما الغمد حول السيف فبيسموها سكابر تراكيه يا سكابر وغمد السيف. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. او ساعات تعمل لارينجو تراكيه ماليشيا فاهمين؟ طبعا ساعات في اللونج ستاند الجولتر بيعمل زوليشن ارتري على الكارتج بتاع اللارنكس والتركيه وتحول من بريك وتكون لابس بسهوله تعمل وقت كول لريجن تركيه ماليش دي حاجه ريسك جدا لما تبدا كل واحد عندها جولتر وتيجي تفتحها تشيلها جولتر اول ما تشيله تلاقي مفيش تركيه ولا تركيه ثلاث تركيبات فلوس وفرماي تمام؟ حاجه طريقه جدا اسمها لريجن تركيه ماليش. عشان كده على التركية بتعمل ثلاث حاجات انجيوليشن سكابر للتركية لانجيو تركيو ماليشن ممكن يضع على الكارن تعمل هورسنس على السيمباسيك تشيب تعمل هورنر سيندروم على الجيجولر تعمل حاجه اسمها ليد اوتس لان دي تحمر في عينيه وتوليتنا الكونجيشن او على الكاروتيد او على الكاروتيد تعمل نوع من انواع الديزلس والبلاك اوتس يعني بجد سؤال في عينيه برين اند ريتنا اسكيميا. عزيزي يا اخوك ياسر كل ده هاكس الحاجه الوحيده اللي قلتها صح هي تراكيه كومبريشن بس الاذر فايف ار ثيوريتيكال. خلي بالك يا دكاتره هو ده كلام دروس وكلام نظري. كدكتور ياسر فرق بين الدكتور اللي بيدرس وبيدرس العلم بيدرس الدكتور اللي براكس بقى كدكتور بالبراكس انا هاكس طبعا مفيش كلام خالص. امال ايه؟ هي تراكيه كومبريشن وخلاص. دروس ده تحشيش دروس عشان العيال تقول لي المحل وتبدا والحاجات ده الواقع اللي شفته بعناد انا بقالي 20 سنه بتخرج شفت جولتر سيمبل ده عدد شعر راس مفيش حاجه اسمها ريد اول وتلاتة دول كده كلام حلو الاستهلاك الامتحاني رياض البنطلون اصغر من ليه سن في تاريخ البني ادمين يقول لك اصغر من ليه سن اصغر في تاريخ البني ادمين بتاع كده لا يعني الجنوب المسيح يوريه البيتر كونكلوجن بتاع الحياة. يعني خير الأمثلة اللي احنا بنقول لك لا جميل لو بس تبقى على الجنب وعشان كده على فكره لما بيلو الافريقيه بيعمل ميكانيكال ديستي يا ملك اسالك سؤال ازاي تفرق الميكانيكال ديستي بتاع الثيرويد عن قرصبي ها؟ ايوه قرصبي ديستي اون لاين فلات ديستي اون لاين اون ذا باك قالوا ينام اون ذا باك بيحصل كومبريشن قالوا ديستي اون لاين فلات ايوه فكره. طيب اخواني الاعزاء ايه بقى علاج السن بالماتو ميلو البورتر؟ بنعمل سبتوتال سيروديكتومي او احيانا بنعمل توتال سيروديكتومي. تمام السن بالماتو ميلو البورتر العلاج بتاع السن ده طبعا كوزمتيك ريزون او لو ملوش بوزيتيف بريشر اند افويد سام كومبليكيشن. امين بنعمل ايه؟ جماعه في بعض الجماهير بيشيلوا سبتوتال حقيقي. بص بيعمل ايه؟ بص كده بيشيل كل الجلاد ما عدا البط اللي اسفل بس بيسيبه الاماكن مظلله دي عشان ما يعورش الكرنت والبارا ثيرويد. الكرنت موجود هنا ده طبعا الكيف ده السوبيس وده الكرنت موجود بينهم ودي البارا ثيرويد عشان ما نعورش الكرنت والبارا ثيرويد بنسيب البط اللي اسفل بروفايد ديد ان هو ما يكونش فيه نوت بتشو يكون سليم فضل ايه من دول واصله لغايه هنا ابوه فاهمين قصدك تمام. طب فضل ايه ناحيه فيها نودوز وناحيه لا خلاص اعمل توتال الناحيه دي وسط توتال الناحيه اسمها بلاند البروسيجر. يعني انا بعمل توتال الناحيه وسط توتال الناحيه في جراحين النهارده عايز بقى الكلام الصعب في امريكا مش سهل شغالين بقى كل صوت يقول لك عشان الجرنس اصحى هو مشكلتنا دايما ايه الجرنس. بص هو الكرنس يعني بتعمل سب توتال يرجع جوتال تاني ويقول لك بقى فرصه بقى انك تعملها ريكوبريشن بقى تعوير الكرنس الحاجات دي صعبه. فالعلماء بص هقول لك التفكير اللي ماشي في العالم واللي رايح في ناس بتوع زمان ولا واحد من بتوع زمان ما زلت انا موضوع التفكير ده بطل. الناس بتوع زمان يقول لك انا اعمل سبتوتا سيرفي بس بروفايدر البوست ميديا اسبكت فيه وعشان ما يحصلش الكرنس بدي البوست الاخرى تتلتروكس اورس الكروكس اللي هي الكيس ريتش ما يحصلش الكرنس. طبعا انا نزلت الحاجه الراي الجديد بقى ان العالم معظمه ماشي عليه. ولكن بقى انا نزلت عايزين في الشباب اللي فيها اساتذه باحترام فتحر الامريكان يكتبوا عايز اروح مطبقه. فتحر برضه مش غلط بس هو غلط برضه مكتوب ده مكتوب خلاص. الامريكان قال لك بص يابا عملت كومت اند ثيرود سيرجن تقول لك ثيرود ايه؟ بايلاري كارد بايلاري عشان كده انت قرص انتروكسن بعد عمليه عشان يقل ايه؟ اديها اربعه. ياخد واحد فضلاي تاخد اربعه فضلاي ده ريبليس والادم بيكون فيرجن بتبقى سهل انك انت تشيل من جيت انجن. لكن لو عملت سبتوت وحصل الكرنس هتعمل ري اوبريشن لابد انك تعوض بقى الكرنس والحاجات دي عادي. فضل على المفاسد تعمل توتال من الاول وتديها ريبليسمنت وتدخل. ده الراي الغالب بين جمهور الفقهاء ناوي ولك اشتري بقى من العيان تعملها له وخدت وخدتك وفرام خلاك شو انا بعملها له؟ بقى كام سنه ايه؟ بالذات لو عيال صغير في السن لسه يعيش مده فيحصل الكرنس هيحصل ويجي لك العيال ويقول لك تعبت في العمليه والعمليه رجع ويشتغل لك في الاذن تعمل عمليه تاني تقوم قال انا اسمه بقى ديستربت فايبروزس ومار يقول لك ما ايه تخلص من الاول كده تخلص العيال وتاخد الشيل بتوعه وتنساه بقى تاخد الشيل يقعدوا جنب اخواته وننزل عليها. ايوه يقول لك احلى قرش اللي هو ايه؟ ازاي تطلب احلى قرش ايه؟ قرش الخرسان. يعني دايما ساعات ايوه مش معنى ان مش شايف انك تكسب القرش خلصانه ايه؟ عيان عملته مش كومبليكيشن ومش وكده تحس البركه من جوه. ساعات تكره بنتيجات لك نعم كومبليكيشن يعني عيان عملت له عمليه كومبليكيشن مش جاي في العياده ورايح كده ساعات انا كنت عملت كلمه بجد الفيديو بقى جراح ليه دي القرش اسمه حلو عيان عملت له عمليه خف وخلص ومشي خدت الفلوس وجيب البركه تحس ايه حلو ايه عندك كان مبروك يعني فلوس حلو وخلاص عيان بقى خدت بس منه 1000 جنيه ولا 2000 جنيه جالك بعدها 600 زياره والبتاعه دي والعمليه ابو شاب تاخد 4000 وتطلع عيان تتمنى اه والله هتحصل معاك عيان بس برضه منه 2000 جنيه تقول له ايه؟ تاخد اربعه وتعتبني انا خدت منك اتنين ماشي يابا هديك اتنين فوق تاخدهم والباقي ده ما تجيليش تاني اه اول عايز اجيب من شكل من شكل امك مش من عارف انا كنت فلوس يعني في ساعات كل ما يجيش تبدل انا جاي ده استاذ فلان بره دخلت اه طبعا انت اه يا فندم يا مدرب ابو شكل الصبح امور في ساعات تفضلوا كده باصين لبعض ايه دول يا ريت الوحيد شفتك هو برضه بتقول كده برضه في 4000 معايا ماشي عايزهم معايا طيبين عندي خدهم تروح الاسلام ابعتك الاسلام تروح هناك عارف ليه؟ اول العلماء بيقول لك عشان كده، اول يقول لك ايه؟ العيال تشتري دماغه يعمل كده. في الامتحان هتلاقي اثنين الاستاذ عايزين رايي ده، ده اي سؤال يا مهندس؟ اي سؤال؟ لا فكر في الامتحان ويشتري بيسك، عارف دول السن ودول جوزك بيشيلوا ليه؟ يقول له قال له كوزميتك لا كوزميتك كويس قال له يوز كوز بريشر كويس وافويد مديتيشن قال له بص هو قال له انا كان قصدي بس هو قال له ايه لما تلاقيه لازم يشيل الكوز وقال له يوز قال له ماشي بس غير يوز هي حاجه سهله بتعتمد بس قلت له يعني قصدي مش واضح فاهم ازاي بص يا ده بجد ولقيت حاجه بتشوف السن قلت له ايه؟ لازم ماشي بعد سهل انا بقى دي بقى يعني انا هو شايف ارضه قال له يعني اي جزء يعني ايه انت فيه؟ اه ريتو استدلال على الاسلام كانوا عايزين ريتو استدلال على الاسلام هو عايز يسمع ازاي كده؟ هو مش واضح ارضه ده ايه؟ فهي كده ايه؟ هو جاي يسمع دي يعني عمال يلف دور عليه في الحال كده لو لقيتها اي جزء لازم يشيلوه بقى خلاص ايه اللي انت بتستنى تستنى؟ عشان بيخطب العيال طبعا. قال يا عم السلم الكويتر ده على فكره اكتر حاجه بتنفع. دي بقى على التوكس. هل بتمسك عين؟ التوكس النوديو السيرويد او مش كويتر. هرجع اي سود الموضوع جاي. تعالوا بقى نقول توكس الجوي مش عايز كلام انا مش عايز كلام انا انا مش عايز كلام انت عندك كلام 9 ونص 5000 اجاب انا قلت شويه ولا قلت حاجه يعني عمل وقت ما تحبوا نمشي خلاص فكروا بس اعمل لكم اداه سبوت كده ها سبوت سريع دخلناهم بس اسامي مش عارف ده اه انا احمد هو يناول وانا هو يناول وانا شاطر يا احمد امرنا في خمسة الف ها لا ده الف مش فاكر هنا جاي انا فاضي وقت اللي اخر امشي وقت سلايد صح فاضي وقت شويه غير شويه دي تجميل يوصل تحتها السلايد في العربيه ده من ده اللي طالب يعني ورينا ورينا ما وريناش سامعني ها صاحب برضه اتفرج معانا شويه على الانستغرام حاجات تعجبك. ده انت شايف زي التعليم دول. البلد قلت لهم تنزل على اليوتيوب مجلس الاسم البلد كنت انا قاعد اي والله جيت قلت لهم المذاهب كنت بقول لهم المصطفى جاب لهم منزل على اليوتيوب اه بيقول اليوتيوب يا طارق مالك تعبان ولا ايه؟ بتزق؟ معلش تعدي ان شاء الله يعني اليوم تسع صعب بص هتلاقي العربية ورا نعم العربية ورا في كرتونة كده هي مش كرتونة بس مش هتعمل تجارب ماشي 2009 صعب شوية by excess, say, Robson Liberty, كل manifestation of the syndrome that arises for him. يكون the manifestation of the syndrome for literal condition. خلاص؟ The action to this pattern. منين؟ manifestation of the syndrome are cardiac and nervous. But not all the manifestations can be explained by excessive oxygen level. The main etiology is not fully understood. Like the most accepted theory is that it is an autoimmune disorder after having a moment. And all the order, killing in the second year cycle of woman, you take the immune system dependent, you can not auto antibodies, you shake the system. Then we can say, no, it's a man like to let the CD, تمام؟ او لونج سيروس ميتو بروتكتور هي الاسم الاكتف عباره عن اي جي جي يطلع يشرب السيروس ولونج اكتف بيشتغل 24 ساعه دي سيرش بتاعت 3 ساعات ده بيشتغل 24 ساعه ده لونج اكتف حديثا بيقولوا العلماء الامريكان السيروس انتي بودي اثنين فاكرينهم دي اس اي والدي جي اي ايوه فده من نيتس ونيتس بي الكلام الجديد بقى ما عادش نيتس ونيتس بي ونبيل دي اس اي ودي جي اي سيرون ستيمولات الهيموجلوبين وسيرون دروس الهيموجلوبين فاكرين؟ ستيمولاشن بروتين هقولكم ايه؟ تي اس اي شعاره شعللها شعللها ولعها ولعها الدي جي اي شعاره كبرها كبرها يعني هو الجراند بيحصل ايه؟ بصوا لك ايه؟ بيحصل التضخم مع زياده الوظائف يقول لك التضخم دي جي اي وزياده الوظائف دي اس هو في تو سيبريت انتيبادي واحد يكبر حمام وواحد يزود الوظائف تزويد الوظائف دي اس اي وتكبير الحاجه دي جي اي وكان مريض لما يحب انك سيمبل سيمبل حتى لو ايماجينيشن بس كنت ايماجينيشن فاهمين اول ازاي تمام كده تعالوا بقى نقول واحده واحده جريفز جريفز ديزيز ده عباره عن مرض بيجي في اليانج فيميلز بعد سايكل تروما تلاقي بدا يحصل ديفيوز لارج من كجلاك مع زياده في وظائفها كانت دايما كلمه السر سندروم اوف تو هايبر يحصل سندرومات بتطلع كتير بتعمل هايبر كاتابوليز اند هايبر ستيميوليشن اوف سيمباثيك السيمبلز بقى قلناهم في كمية كان اسمه قريب 10 فاكرين هقولهم تاني ولا خلاص بس دول اسالوا ده كارديا ونيرفس اي ورينا ابتدي كده ده مش عملنا دي ها كان عايز اقول ال 10 اسامي جد ها اسامي بس على كارديا نيرفس جاي دي رينا اي باطل بول سيكشوال ميتابوليك بوزن هذا العشر فمين قال ازاي؟ جالك عندهم بص في دقيقه كده اقول بص بالبيتيشن وتك كارديا وتك اريزمياس انكريز نيرفسنس تريمورس بايلاترال بروكلوجن الاي بول فمين قال ازاي؟ سيكشوال ستيميوليشن ديل ديبريشن سيرود مايوباسي فمين قال في المصل اشهر مصل بياخدها سيرود مايوباسي اكسترا اوكلر مصل والديلتويد والبيلد الجردل والكوادريسيف والباك مصل الانتي جردل مصل الاي الشولدر جردل والباك والبيلد الجردل والكوادريسيف بص احفظوا احسن ازاي الاي والبيلد الجردل الشولدر جردل بيلد الجردل الشولدر جردل والباك والكوادريسيف دول اشهر ويعمل بون اوستيوبروزيس ميتابوليك اللي هي انكريز ابيتايت مع عناصر اللي برضه موتور اللي هي انتولرنس بلوك ويزر عشان الكتابوليزم والايه شغل الحاجات دي والجي اي دي بيعمل تندنسي تو لوز موشن حاجات الله ينور المسالك بول يوريا تكشف على العيان بص بقى بص جنرال بلوك دي بقى خدناها لوكال بتلاقي جراد ديفيوز بطل فلاي لارج بلاد ديفيوز بطل فلاي لارج وبتبقى سموث سيرفس وبتبقى بالسيتد وعليها سليب وبيرميلو ميرمر عشان بتبقى فيري باسكولار. تكشف على العيان جنرال ده العيان لوكس انشس ليبرس اندر ويت نبص بعد كده على الفيس ده ستيري بلوك بس بقى حاطين الحاجات دي بقى والاي سايلنس خلاص يوصل منهم في الكلينيكال اللي هي الدار ريمبر ساين والستيل باك ساين والجوبرو ساين والبون جريب ساين والموب ساين لسه شايفينهم اصلا بعيدنا من كام يوم حرام بقى. فاهمين قصدي؟ بس عايز اقول لك في نوعين بس من الهيبوثالموس في السيرفر ترو وفولس كده الفولس ديو تو سباز انيبيتور بالبيبر سوبريوريس فبتعمل وايد في البيبر فيجر فبتدي حاجه في الهيبوثالموس لكن الترو انتوسانوس بيحسبوا ايوه ريترو بالبر ديبوزيشن اوف اكزوبيتس ماتيريال او ريترو بالبر قديمة او ريترو بالبر فات ده في نظرتها كتير جدا او ريترو بالبر داون سيف انفلتريشن ريترو بالبر ريترو بالبر الدكتور عمر ما عرفش انطقها يقول لك ايه هي ريترو بالبر ما كانت عارف ريترو بالبر بالبر بالبر هي ريترو بالبر مش انت عارف بالبر اي بالبر ايوه ريترو بالبر اديما مع ريترو بالبر اكزوبيتس مع ريترو بالبر راوند سيل كل ده بيعمل كومبريشن بتشتغل من ليه هيعمل اديما في ناس بيقولوا في اكشوال كومبريشن اي سايد بول مع الاكسترنال اوبسالموجيشيا طبعا الانتشارموس ده لو حصل بصوره بروجريسيف بيؤدي كيراتايتس وكورنال السر ممكن لطف في اي بيسموه مالجنت انتشارموس ده انت عارفها يعني الحته دي ها بيسموها مالجنت اكسترنال يعني الراجل يعني بيقول لك قصدي يعمل لي اخر ماني يا اخوان الاعزاء عايز بس ناس عشان خاطر عشان اسمها مالجنت حاجه بس فين الهدوم الحتة النصر بس طب السؤال بقى الجميل لحضرتك ايه علاج الجريس الاول هاتوا بسيط بص شيء تضخم تضخم اعزائي تضخم تضخم صناعي زيادة في عيادتك بتريد نسيوبيا انا عايز سيبريد عندنا احنا عايزين في المكان تضخم شنو زيادة في وظائفك بتريد نسيوبيا فوق ولو هنعمل عملية بنعمل اندايركت في الريجيسكوب عشان تبكر كورد وتكتب اليوم بس ما كانش والروتين ده ما هي عايزه تعمل روتين ايه ايوه بي سي جي بي سي دي فانكشن وكده فانكشن فاستنج ده شوجر والبي سي جي بي سي اه بي سي جي تشيك ها سجيت سكرين بس بس لكن بس نعم هقول لك كلام دروس ايه اللي بتعمله زي ما قلت لك سونار وتشريك قال لي عمليه ده لك تشريك بلاك قال الاحساس ده اللي جاي ده بتحنا هو مش اي ورقه بتحنا بتحنا براكس لا مش توكسيك يعني هو الاحساس ده بيتحس وده صح لعلمك ده ما هو مش قال ورقه ده عايز اسمه ايه؟ لابوراتوري راديولوجيكال عامل خالص هو راجل ما فيش الات عايز التميس قلبه هو عيلته بيعمل ايه؟ ما بيعملش ايه؟ في سنتوبور في السوناخ بعد يعمل لك عايز منظر على البتاع الحمراء ده تقول له ونعمل تي اتش اتش ليفل ونعمل زيرويد سكير ونعمل سيرم انتي بطس سيرم جلوبلين بايدنج بوك اسمعني كده سيرم جلوبلين بايدنج بوك انا قلت لك كده ودي بس مره حد استمسيني كده برضه ابو لوك بالنظر ايوه كان نفس ما مش تمام قاعد معاه حد قاعد مستفز ليه مستفز واد مهم مستفز كويس مش انت بقى زعقت وعروق نفرت وسعر وانا مضرب وضربت تنفذت تنفذت كده طب بقى عندكم بريمو لاين عن ابو تي سيتش تي سيتش يا بابا طب واحده توكس ودوكيومنت هتلاقي تي سيتش ايه طب بتعملوا ايه انا تي سيتش بس ايوه شفت ده هو اساسا شفت ولا ايه هو ده هو ده اللي بتفهم طب مش اللي بيرص ده صح ده كيميكال انديكيشن ليه في الهايدروجين عشان اعرف ده برايمري سيروت فيلر ولا بتوتر فيلر عندنا في الجراحه بنعمله كل بوس اوبر عايز بقى صح عايز اشوف هل شلت كويس ولا شلت كتير محتاج ازود ريبليسمنت ولا لا ده ايرنس اند موست سيتنس بوس اوبر دي سيش ايرنس هاي بسيرتي او بصوا بعد كده في السوق تلاقي بتعمل توكس زي كده ابراهيم لازم يكتمك بقى يعمله هو بص محدش علمه طب ده الراجل اول ما يقول عن عدسه يقول لك ايه تي 3 وتي 4 وتي 6 وعلى رجلها عند النمر وعلى راسها عند النمر وقرب قرب قرب ويعمل كل حاجه بالورق لك عايز تي 6 وتي 3 وتي 4 ولا روبو سكوب وسيرود سكاي وليه فانكشن تيست وجبت فانكشن تيست وعملها مقاس سمع وعملها مقاس اي وليه فانكشن تيست وعملها بيبي يا ابني ما حدش علمه طفل ده راجل بيقرا من منازله يقول لك السمعه بتاع صوته مش تيجي تبقى ايه؟ قطعها خلاص بس اشتغلت ايوه بس انا عارف لو الدكتور سارون نفسه قال يعمل تي سيتش هنا غلط علمته اغنيه المجدد والله ما اعرفش ما سيدنا الغد سلام بيقول في أمم ربنا هلاك سبب ممكن مزاجين حقيقة؟ في أمم ربنا هلاكهم كانوا منشادلين ها؟ إنما أهلك كان سيدنا الغد سلام طبعا مع فرق المثل أنا ما بقولش حاجة تنعم لرسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد بقى في ناس في المسجد بتقعد تناقشه. زبريت مجادل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما النص حديث انما اهلك امم قبلكم كسر جدالهم مع انبيائهم. ها؟ لا جدالين كسر جدالين مع لا قريب نفسي قريب بتاع المسلم قريب في حاجه دوكيومنت يعني وبينا نلقى الحديث ها؟ يقول لك ايه بقى البخاري ومسلم ده اللي هو بينا نلقى الحديث فلا تجادل ولا تناقش ولا بعض المحظور فانا امين ولي حق السمع والطاعه ماشي يا خالي تعالوا بقى اقول لكم حته جميله جدا هنعالج العيان ده ازاي؟ اسامي بس كده بسرعه. بص طبعا علاج الجريفز از مينلي، بس برضو اسامي كده. ها يعني عايز تفهم من مين ازاي؟ في العلاج بنمشي بس انا بنقدر يعني فاهم ان كان انيوال بيبر يعني قال لك ايه سنه ونص دي كتير جدا بقت فيو مانس دلوقتي كده. قمنا عالج العيان ميديكال تريتمنت بنديهم بقى ايه بقى الميديكال تريتمنت عشان بقى كده بسرعه بيديهم اسمه ايه؟ نيوميسكازول الاندرار وفاليا. بص بيرجع للعيان. بص بقى بص نيوميسكازول اندرار فاليا. نيوميسكازول هو الكارديمردول ده دواء بيمنع البروسبيز والكارب انزايم تقلل السيرودون هو ريليز عشان كده بيكبر حجم الغده. هو بيزيد في اتش حجم الغده يكبر عشان كده بتوع البطن علمونا ايوه قال لك لما تدي نيوميسكازول تدي معاه اوكس انتروبسين يعمل فيدباك انهبيشن للديسك. فاهمين قصدي ازاي؟ دي برضه معلومه لطيفه. طبعا الدواء دوت بيتاخد في الصيف كل 8 ساعات بينما بيحصل كنترول بنعمل اوبس كل 8 ساعات. لما تلاقي العيان بدا العيان السيمبتومز كنترول البلس بدا يهدى بدا تجين ويت بندي بقى اوبس كل 8 ساعات. طبعا من خلف الجرح ده دواء طبعا توكسيك بيعمل ادرينوسايتوزيس وبيعمل برضه بيكبر حجم الجلال ولو ريتم السيجنال جوتر والنقطه دي ولا بيعمل تغيير تمبريشر بيعدي برضه بيعمل لو واحد حامل يعمل جوتر في البيبي وبرضه بيتقال ان هو احيانا تراتوجينيك بيعمل ارثرالجيا وماتوريا وسكين راش ويبقى توكسيك فده برضه في مخاطر كتير. الاندرار من الادويه الجميله جدا ده البيتا بلوكر نون سيلكتيف بيتا 1 بيتا 2 انتاجونز. الاندرار اقسم بالله دكتور علي عثمان ليه الواد ده انت عامل ماجستير بخص في جيل ده؟ الاندرال اسمه من علم مين معاك؟ ما مش عارفين بقى والله معاك والله معاك. قول هو اسم ايه الاندرال ده؟ هات هو بيشتغل ازاي؟ قول له بيتا قال له بيتا الصفر دي كام نوع؟ طبعا لا احسن ناس اللي هو حاجات للطلبه نعم جزء غلطان نعم هذا بيتا 1 بيتا 2 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 2 كانت عامل كلام ماشي. اه دكتور بس انا شروط الصوت ينزل ماشي قدام بيقول الاندرال اسمه العلم ايه مش فاهم. هو قال له مثلا حتى بيقول له ايه؟ استاذ حسين اسد اشتغل الدكتور عدالة بيقول له ايه رايك؟ الدكتور عدالة اسمه استاذ حسين اسد حتى انا كنت قلت له يعني الدكتور عدالة قصدي يعني يقول لك سلسلسلسل جاس ده من دراور الاسبريين عشان تقول له اه تذكر علي يعني رد يا ابن عداش يا ابن رد عداش سلسلسل جاس ده عايز من الاندرال جا الاسبريين اختار ايه؟ قال ده الاسبريين تقول من الاندرال ايه؟ فيتامين سي مثلا؟ فكر حاجه للتربيش الغريب ها اسمه بروجرامي ده بيتا 1 بيتا 2 انتاج وبيمنع الجليتر كونفرجنس في تي 4 انتو تي 6. في دواء اسمه نوبلوكس اوديل ساعات بنديه بري اوبرتيف كده بيخلي البلاد بتطير من اربع سنين. ماشي حضرات عارفين طبعا النوبلوكس اوديل عارفه؟ ها؟ ها؟ 5% اوديل زائد 10% وثلاثة من ادوات النور وبيمنع كولويد ريليس من الجلاد عن طريق انهيرت البروتيز انزايم يبتدي الجلاد تبقى تستنتج مش كلويد تضغط على البلاد فيسلز تبقى فيرم وقبض بيتاخد جاست التبري اوبرتيف دراج قبل عمليه 15 يوم بيتاخد 15 نقطه على كوبايه ميه او لبن ثلاث مرات في الشهر. كفايه كده على الجريد. في النوع الثاني من التوكسيك اخواني مش عايز كلام دكتور جميل. في النوع الثاني من التوكسيك اسمه توكسيك نودولر جويتر اللي هو الواحد عنده سيمبل نودولر وبعدين اتقلب من توكسيك نودولر. طبعا ده بيقول السيمبل نودولر كتير التوكسيك نودولر الله اعلم هل هي اوتونوموس اكتيفيتي اوف انتر نودولر تيشو ولا اوتو اميون ديس اوردر وانتي بوديز وي دونت نو. لكن يفرق عن الجريفز ان العيان السن اكبر شويه طبعا بتبقى فوق ال 40 عشان جه اول سن وبعدين توكسيك فلازم معانا على الاقل معديه 50 و60 سنه. رقم اثنين المين سيمتومز كاردياك لان الست بتبقى كبيره في السن النيرفس بتبقى اقل بروميننت ليس كومن يحصل سيروتوكسيك كرايسيس معاها العلاج بتاعها مين اللي بيبقى سبتوتال او توتال سيروتيك. الميديكال تريتمنت ده بينفعش لان مفيش ريميشن بيحصل في الجلاد وكمان الجلاد بتبقى فايبروز فالبريشن بتاع الدراج بيبقى قليل عشان كده بتدي هاي دوز فبتعمل توكسيسيتي. احيانا بنعالج العنب بهاي دوز ريدي ايودين لو عندها سيروتوكسيك هارت فيلير وانت راكب الهارت كده فاهمين قصدي يعني تعالج بسبتوتال او توتال سيروتيك افتر بريبريشن فاهمين قصدك. واحنا بس لو عيان انفيت فور سيرجري بديها هاي دوز ريدي ايودين عشان اعمل ابليشن للجلاد لو كان عندها انتراكت من الهارت كده. بس كانت الاحسن مش مظبوطه او كده العكس ماشي حضرتك. نيجي بقى على ال نيجي بقى على الليزيا والكلمات الوسبريتوري. بصوا انا هخصصلكم ببساطه شديده جدا جماعه السيرويد نيوبليزيا الموضوع انتوا بتسمعوه ده ايه السيرويد نيوبليزيا. بصوا يا جماعه ده موضوع جميل جدا بحط الطريقه تدعوا لي عليها وبسيطه وده على فكره الجزء الجاي ده في السيرويد اقل اهميه الجزء اللي فات هو الايه الاكثر اهميه ماشي حضرتك. في عندكم بعد السير بتشوف بكتب لي علامات وسبيشال بروبلمز 13 سؤال بتجاوبني تقولوا كويس قوي زيرو بتجاوب ها انا كاتب اسمه سبيشال بروبلمز يعني ايه سير بتشوف فكتيشيا يعني ايه مش عليه كده كنت شرحناه تقولوا كويس قوي الحته دي. جماعه تعالوا بقى نقول جماعه ايه بقى الليبليزيا عندكم ثلاث مواضيع عشان كده السيرويد خلصت كامله ها. بص في بقى تجميعات صغيره سبتوا تطلبوها الكارل جولد بص الكارل بعد العمليه ريتو السنه الفوز دول كلمتين كده روم ريدي دول صاروا كلها. انا هشوف لكم الثلاثه الكبار اللي هي الجومرز والانفلاميشن والسوليتري سيلول دول. يبقى احنا كده قلنا السيلول كونجينيتال والسيمبل والتوكسيك والتيومر والانفلاميشن والسوليتري حرام بقى خلاص. جمع ايه تيومر اوف ذا سيلول تعالوا ببساطه شديده ودون عقد وببساطه هو دول بقى اقل ما في الامتحان اللي هم بينزلوش لكن ممكن يصير طبعا سيرت حتى اوفر كده. التيومر اللي بتصيب الثيرويد جلاند يا رجاله معينه يا بناين تيومر يا اما مالجنت تيومر. بناين تيومر دي ادينوما. في حاجه اسمها فوليكولار ادينوما بابيلاري ادينوما هيرسل سيل ادينوما فيتال ادينوما. اسامي مش مهم ادينوما خلاص. فيتال فوليكولار والكابيلاري اسمعش كان عمال تسمعوا اسلام فوليكولار وبابيلاري وفيتال وهيرسل سيل لان هما بتبريزنت كلينيكال كاسوليت للسيلون موجود. احلى علاج لها لوبيكتومي ان بارفن سكشن بعمل لها لوبيكتومي بشيل الجلاب بشيل اللوب اللي طالع منه صوت الدود وبعمل حل الهيستوباثولوجي تكسب دول مالجنس. في بقى اعتراض عند بعض العلماء دكتور علاء هم بيحب حلمي يقول لك بابيتا الادينوما بتبقى عباره عن اللون فيها بابيلا. في ناس تقول لك مش هيسمع بابيلا الادينوما. في بابيلا الكارسينوما. هو الكلاسيكي بيتقال في بابيلا الادينوما بابيلا الكارسينوما. اللي هو كان جواه كده بابيلا. حديثا احنا كان بيقولوا ما فيش حاجه اسمها بابيلا الادينوما وانا مقتنع بالراي ده. تلاقي ورم في بابيلا يبقى كارسينوما. لكن في فوليكولار ادينوما دي الاساس ما فيهاش كلام هي عباره عن بابيلا بس الباقيين مظبوط. نيجي بقى على البريدنس. بص انواع السرطانات اللي بتصيب الغده الزرقيه برايمري وسكندري. سكندري وسكندري دريب البرايمري. في عندنا حاجات ديفرنشيتد زي الكابيلاري بص بص دي 60 بتاعت كومنت والفوليكولار كل سولار ابو سيلو كل سولار ابو سيلو مفضل والموضوع ده هتلاقيه لسه عشان بنرقص لسه هتقول ده انت تسمعه فوق البيعه كده بره ده بره المنهج. اللي هي مين دي بقى؟ لسه دول وده اتشرع يبقى دكتور مش هنعرفش بالحس عامل لهم حس فانت بتسمع دي كده اوفر يعني اسمها تاني. بص يعني عايز اديك فكره حتى لو زاد ما عرفتش تقراها اسمع فكره تقول ايه خلاص هدي ولا لو سالت في المريض هرد بالكلام اللي قاله الدكتور ياسر عشان لو زنقت بقى فاسمعها كويس. بص في عندنا بابيلا الادينوما دي 60% وليبرا الادينوما دي 17% في الارض فرانشيكل كارسينوما اللي هي الانابلاستيك دي 13% برقم نعم. في بعد كده عندنا الداتا لكارسينوما والليمفوما ودول دي 6% و10%. يبقى التومرز هي البابيلا ما دائما هو بدل اقول انت ربط ايه؟ ايه اوراق السيارات حفظها لك ولو مصلحه حفظها لك؟ فكده وليكن انا بلاست لدلني لنفوق ده فعلا الفوليكر انا على فكره السكند كوما ريتن كويشن في الشابتر ده عاود اكام ده تستيريت بيه ايه؟ سهر تكسكوس ريترو دول مالينجز هم دول تاني بتوع الريترو اقل ما يبقى السيمبل والسيركلوسال دي كلينيكال اكتر لكن كريتن لما تيجي تقول ايه ليه الريتن عايز يراجع ايه تراجع المالينجنس وتراجع سهر تكسكوس وتراجع سيرتو مالينجز دول بتوع الريتن معروفين ثلاثه وهنقولهم دلوقتي فبين الفريق ده دول ديفرنشيت دول كوما السبيد دول انا بلاست الامر ديفرنشيت دول مدلل والريتون ايه البري ديسبوزنج فاكتور السيروت مالينجنس ليه الناس بيجي لها سرطانات في الغده الدرقيه البري ازاي ادينوم بتقل مالينجنس الهاشيموتو سيروديتس كنت شرحنا سيروديتس بتقلب بالليمفوما اوف ذا ثايرويد نيك اراديشن في التشايلد هود نيك اراديشن في التشايلد هود عشان كده ممنوع ندي فيديو قديم لاي واحد اقل من 45 سنه اي اشعاع على الثايرويد بعدها ب 10 15 سنه تلاقي يبقى بيلر كارسينوم الكلام بقى الكبير بقى بص بص في ورم هناخده حاجه اسمه الميدالري ده له فاميليال تندنس ران انفاميليز فالعلماء قال لك طالما ران انفاميليز مفيش جينيتك بيز وقدر يوصل ل 2001 للجين اللي بيورث صفات الميدلري كانسر ده جين اسمه الريد اونكوجين بيتشال على الكروموزوم نمرة 10 اقسم بالله في طلبه عندي خدوا فول مارك في الشفوي لمجرد ما عارف الريد اونكوجين كلام ابديتد اسمه الريد اون سمعت عليها يا ابراهيم اسمه الريد اونكوجين ريد ار اي تي كده كده ار اي تي كابيتال فعلا ما بيقولوا ايه بريد قال له ريد اونكوجين فرق قوي الكلام جديد قوي ده فقال له حضرتك تعال بقى الاول حبايب يقول له ايه هو بين ادينوما السيمبل نودولار جوتر قلنا بري كانسرز الهاشيموتو بري هم خمس حاجات بري كانسرز نيك اراديشن الامبرسيف قوي بقى اما تقول له ايه حديثا لقينا جينيتك بيزس للثايرويد كانسر زي فور اكزامبل ايات عارف اكزامبلز الثانيه يعني ما تعرفش غيره اصلا فور اكزامبل طبعا دماغي مليانه اكزامبلات بس اكزامبلات كتير قوي مبقاش عايز ازعجك بالاكزامبلات اللي هنا انا هديك انا اكزامبلايه واحده ايوه كابتن راوند ماشي نفس البيت ايه بقى؟ تقول له الريد اونكوجين له امه انت عارف الريد اونكوجين شاطر ها؟ الريد اونكوجين ده بيورث صفات الميدالري ثايرويد كانسر في الفاميليز وده جين وصلنا له وشفناه ومسكناه على كروموزوم نمره 10 فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده يا كده يلا بقى نقول ابو حميد الحته اللي جايه دي كبيره هروقك حته دلوقتي ايه؟ غرام وانتخاب الحته اللي بحب اشرحها في الثايرويد دي ليه؟ فيها فن. سايت اكسبوز ممل ده بقى لا في دماغي. ازاي نحفظ الطلبه الباثولوجي بتاع الثايرويد تيومرز؟ لا دي دماغي. دي عايزه شرح فيها دماغ عاليه. ماشي يا ريس؟ يلا. بص بقى اقول لكم حاجه. عندنا سرطانات الثايرويد خمسه. افتكر دايما الثلاثه دول ولاد عم. بابيلاري فوليكولار انابلاست بابيلاري سرطان صغير فوليكولار متوسط انابلاست كبير صغير متوسط كبير مره لقيت طالب بيكلمني بفرح لما اثر في طلبته يقول لي بالنسبه لبابيلاري او الفوليكولار او الانابلاست هو بيتكلم سب كونشس يعني ايه تحط في دماغه انه يصدق التمثيل ده كل بالنسبه سواء الفاميليا دي او الفوليكل او الانا بلاستيك هو بيتكلم معايا مش قصده بيعملها ريفلكس اذا بيتحول في ليبيا او انا بلط كده يقول تاني كده ما بينك وليبيا انا بلط. يلا بقى اسمع بقى الحته الجايه دي جديده. بص ما بينها ليه؟ طبعا مش هقول تفاصيل الورق كله ويا عم اسف هيسموه البرومو اللي في الامتحان يكيف ويخرب. بص ما بينك الزنيست مالجنت نيوبلاز بتيجي في التشيلدرن السرطان بي اس اتش ديبندنت يعني خلايا بتنمو في وجود بي اس اتش كروموسوم. لا بصوا تاني هسرقكم كده وهقضيها من الباب. ها زنيست مالجنت ها بيجي في التشيلدرن ها بي اس اتش ديبندنت كروموسوم spreads mainly by lymph below the cervical lymph nodes. ده moderate grade malignancy بيجي في middle age less SH dependent spreads mainly by blood بيروح للموت. دي بقى بص بص عالي دي كانت least دي moderate ايه؟ high grade malignancy دي في التشيلدرن من الايج يبقى اولد ايج يبقى في الارض اقول ايه؟ نفس تي اس اتش ديبندنت تي اس اتش ديبندنت نون تي اس اتش ديبندنت. قلت اللعبه بص بص هي خدوا مع بعض كده دي سبريد ميل باي ديم دي ميل باي بلاد دي ميل باي لو بس خلص. بص فهمت الكلام الجميل. بص يا جماعه يا واد اسمع دي سبريد ميل باي ليمف طب دي سبريد ميل باي بلاد سبريد مين باي لوك دي سبريد مين باي ليمف تدي السرفايكال ليمف نود لارجر دي سبريد مش عايز كلام انا مين باي بلاد تدي ستالمتاسس في البول بالذات في السكال بول ومشهوره لها ست صفات بتبقى المتاسس بتاعت الفوليكال كارسينوما لها ست صفات تيجي دايما اهو بالتمبروفرانتال اريا بتبقى سوليتر ريدش بلسيتد ماسكولار اوستيوليتيك فانكشنينج اند بيرف تاني تبقى ايه؟ ها؟ ها؟ سوليتر ريدش ماسكولار البرودكشن ماسكولار بريفير سوليتر ريدش بلسيتد بيرفول اوستيوليتيك اند فانكشن فانكشن يعني بتطلع سيل هرمون يعني لما اقول كلمه فانكشن استفدت منها ايه؟ انها عندها قدره على الانتراكت بالايودين عشان كده اما اديها ابليكتيف دوز اوف ريديو ايودين اما اجيب كوبايه لبن واحط عليها 100 مللي كيوري ريديو ايودين وست تشربها وتيجي الناس تشربها وتقوم. النون فانكشن سكندريز معالجه بالدي اكس ري سيرب لكن الفانكشن سكندريز معالجه بايه؟ بالريديو ايودين لانها بتشربها. فاهمين؟ اللي انا عايز اقوله اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء والعزاءات من الجنسين ديت تبقى ايه؟ سوليت كله معايا ها؟ ريتش مصوصين سوليت ايوه يا عيني بس بتاع فاصل اوه انا كنت هخليك مرضى ايه اللي هو النهارده عشان ياخدوا ويتكل على الله خلاص مش مشكلة. بص يا عيني ما تدخلوش في البدروم خليك في الجنينة بره عشان الحيوان ده كان ياكل ويغور فيه النهارده هكلمه يجي الليل على عين حاله ياكل فك كله. هو احمد احمد جاب خشب جديد ولا لا؟ طيب خليه هو يفك الخشب ده حطه في الجنينة او لو عايز تلفيه بره عند الباب الفتح بره ارميه حطه بص حطه في الجنينه وهو بقى يجي يشيله على رقبته هو يعني حاول تبعد له الجنينه من جوه كده عشان حتى ايه يتعب وهو يشيله خلاص. خلي بالك انت ليك عنده 325 جنيه صح؟ انا عايز تقطعه بيه عايز تفصل ايه بره اللي هو عندك تفوته وعندنا في الجنينه بعد ما يطلع في الشارع بره انت وراه بالعصايه وانا هعاشر ان ما حاجه. عايز حاجه؟ ها؟ طب بص انا دلوقتي شغال شويه كده واكلمك. خلاص؟ وين؟ عايز اللهم صل على سيدنا تقول ايه نسيت؟ اه؟ الو؟ باشا حضرتك ده لا هو اللي مش لا لا مش لازم والله. اذا انت بتحب واحده ممكن تستفيد من وراها حاجه. بس انت هيك سرطان عبيط. انا في عصر بريك دلوقتي. يعني انا بعتبر دي ايه؟ بالعكس ده قوه في ادائها وليس ضعف. تقول بص انا هنقف برجلي فاهم؟ هتعصر زي السيجاره كده. انما بابيدل والفوليكلر دول بيجروا على عمود راس في الشارع. يقول لك السرطان ما يعرفش ان هو الكوكب بيشل. بيشل يعني ايه؟ طب ايه سرطان قوي ورهيب ربنا عافينا منه كله. طب البابيدل عمرها ما بتبقى قويه تبقى قويه في حاله واحده. فبدأت في بيت نيفر كده تشد نيفر مربوط بتشدري غرام غنى بتتنها اجريسيف على لو جت ناس كبار اوه انا شفت كذا مره لما بدا في سنه 50 كان انا من بطل تك تك تك تك تك بدا اجريسيف عادي يا جماعه فهمت المالينسي؟ بدلر بدلر ده سرطان بيطلع بالسي سيلز ده بيطلع بالفلم خفيف سيلول طبعا حسنس مش كده؟ في كيوبيكال سيلز في خليه اسمها ايه؟ السي سيلز السي سيلز دي بيطلع منها المدلر السيلول المدلر السيلول كاتب بيطلع من السي سيلز دي بتطلع كالسيتون عشان كده الورم ده بيطلع بيج اماونت اوف كالسيتون للسي سيل اكتف لانه مش بيطلع كالسيتون بس بتطلع كالسيتون وبروستاجلاندينز والدولز وكاينينز وفالنايل مانديليك اس وطلع حاجات كتير قوي عشان كده بتعمل حاجه اسمها كالسيتون دايت مانيفستيشن ده لان عنده سموث ماسل كونتراكشن برونكوسباز قلنا الكوليك والدايريا هايبرتنشن وفيشيال فلاشنج اسمها كارسينوم دايت مانيفستيشن فيشن فلاشن بروكس فاهم قلنا نقول الفيرين الورم ده له فاميليا فيتنس بنعمل سكرين للفاميليا لو واحده جت عندها فاميليا كانسر لازم اجيب عده عليها سكرين بعد سكرين بالسيرم كالسيتون او ممكن بالريت اوكوجين او ساعات الورم بيطلع فيهم ماركر اسمه نيورون سبيسيفيك انوليز كل ينفع سكرين نعمل سكرين بالكالسيتون او بحاجه اسمها نيورون سبيسيفيك انوليس في الدم او بالريت اونكوجين ولو طلع السكرين بوست البروفلاكتيك سيرفيت المفروض يضل اذروايز شو من ديفلوب مالينس لو طلع بوست بنعمل بروفلاكتيك سيرفيت هذا الورم سبريت باي اولموست بروفيس اللي هو ساعات الهوتشكن او نون هوتشكن سيرفيت مالينس سبريت ادي عامل سيرفيت خايف منها يا سيرفيت العادي بريزنت كلينيكال ازاي في سيرول مالينكس؟ ساعات فرانك سيرول بريزنتيشن. فرانك بريزنتيشن يعني ايه؟ يعني واحده ست تجي لي ده اسمه فرانك، فرانك يعني ايه؟ اي دكتور في درجه خاصه يعني. واحد يقول يا دكتور بس انا عندي جوينتر ده والجوينتر ده بيكبر بسرعه وبيوجعني. واكشف على العيانه الاقي الطفله هار اكس ماس. والسيفير انتجريتد مانيفستيشن على تو تيوبس تو نيرفز تو فيسل. ست عندها التابوليه وعايزه اي واحد مارش خاص واحد عند هارد رامي للرومنج ماس والماس تندر وفيكسل معايا بالسبيس هورس دي اسمه فريم يعني بالديزاين صريح لا يخطئ اثنين ساعات بريزنت بس من البابيلا ساعات بس الشيطان ساعات في شروط الرسالون من دول انت عارف ازاي ساعات على فكره يبقى البرايمري اوكل يعني ما يعرفش خاص بيو بردن وشخصك هيستولوجيكال سربرايز يعني مش فاهم انت بتقول يعني دي واحده عندها سيب من جوه عادي انا يا ملك من بتاع اللي افشل حضرت عندك سيب من جوه العلاج بقى بقى هشيلهولي انا لا اعرف سرطان ولا دماغ اه هنشيل انا معاك بيتعلم يرجع سرطان انا حضرتك اسمه ايه؟ قال ايوه مفاجاه يسيبه مشكله ما يستولوجيكال سربرايز اي انك لما تشخص المريض وشفتها معتقد انها حاجه تمام وفوجئت بعد كده من خلال تحليل المرض للاسف اوراق كتير جدا حاجه اسمها هيستولوجيكال سربرايز يعني انا ما شخصتهاش بالبدايه وفوجئت بيها كاي سوبر فاهم ايه؟ انا كنت فاكرها سيمبل جول وشفتها على اساس انها سيمبل جول وبعدها تتحل الروتين عارفين في قاعده اي حاجه تجي من الهدف تتحل حاجه تجي من الزباله فاهم ايه؟ جينا هنا الايه؟ يقول لي دي فوليكال كارسينوم هو الان مفاجاه هيستولوجيه خضراء اه طبعا اه هتقول بقى هتقول ماشي اي سؤال لحضرتك؟ طيب دي حته جميله جدا. هاو تو انفستيجيت اند هاو تو هاو تو انفستيجيت. طبعا الانفستيجيشن تو دايجنوز، بنعمل مثلا سونار، بنعمل فاينل اسبريشن سيتولوجي سكان كولد اريا، يعني تبقى مش واضح الايزوتوب بينك كولد اريا. انفستيجيشن تاسيس سبريد زي برونكوسكوب برونكوسكوب برونكوسكوب بتاع مش عارف ايه. بنعمل بعض التشوب ماركر زي لسه قايل لك انا نيورال سبيسيفيك كيموليز كالسيتونين، ها حاجات دي كلها. يا اخواني الاعزاء العلاج بتاعنا ايه؟ علاج علم اكستنسيف جدا جدا جدا جدا. طب انا عايز اتفضل على قصه اقول لك هياكل الوقت ايه؟ سيب كده كده الحاجه. بص تعالى ببساطه شديده بدون عطر البابيلا دي كالسيوم علاج ايه؟ ده عشان خاطر اسمعوا بص حضرتك بقى لسه هشرحه في حته الشرح جامد جدا. انا عايز اقولها ايه؟ باختصار واحمق باختصار ده بيرفكت. لعلمك في الحصص بعضهم موسعه، يعني انا في اخر حصه قال لكم قلت له ايوه مالك الحته دي يا ريت، تعجبني جدا اكتر من الشرح اللي الحته اللي هقولها دي باجي اقولها في الحصص بشع الاول في الشاب واقول لك بص السمري ده مالنا الحته ليه؟ ايوه كده ده العلاج ملموم يابا. عشان لو انا لقيت كده زنقت معايا اعرف الم في اربع طرق. تعالى اقول لك بطريقه ملمومه دي الانديكيتيف دلوقتي. يعني ايه؟ نختار علاج بابيلا اي واحد جات لي كذا كانت العلاج موجود عايز بالشكل ده. بص يا احمد حضرتك سؤال وجواب. واحد الشكل ده وجع احمد عمل علاج ما بيننا ايه؟ تقول له ايه؟ وجع علاج الفريق ولا ايه؟ علاج الامراض ايه؟ علاج الامراض ايه؟ علاج الكوما ايه؟ بس مش عايز اكتر من كده توداي. بقول لك علاج ما بيننا ايه يا احمد؟ قول يا باشا بنعمل توتال سيروديكتومي مع موديفايد بلوك ديت سكشن. ايه دي بقى؟ بص بنعمل توتال سيروديكتومي. بص بص بص بص شيل السيروك كلها بنشيل ليف نود بسيفلي مارجن. اسمها موديفايد بلوك ديسكشن. كان زمان في حاجه اسمها اكسنسيف بلوك ديسكشن بنشيل بقى ايه؟ الليمف نود بالجاجولار بالباروتيك بالسمبان جيبلر بالقصه دي. لا دلوقتي بطلنا اجريسيف قوي ده. يعني بتشيلها بسيفلي مارجن حواليها كده بسيطه سموها موديفايد يعني ليس اجريسيف. اصل بلوك ديسكشن بتاع زمان ده خبر اسود. لو شفتوا بلوك ديسكشن بلوك ديسكشن دي كانت دماغ بتموت لوحدها. بنشيل نص رقم عيان بنشيل البروتك بالصمان جبلر بنستيطه مبطين بالدلخة كده بالبيت بالفشة بالفات بالفلوس بنشيل رقم عيان. دلوقتي قالوا ايه العلماء الامريكان؟ قالوا لا لا لا كده في اجريسيف. فبين انت بس الليف نود وشويه ست مارجن الفشه والفات اللي حواليها حلو قوي كده فيسموها موديفايد بلوك سيكشن. يعني قصدي بلوك سيكشن هادي هادي مش بتاع زمان. يعني قصدي لك كلمه موديفايد. بقول لك ايه؟ بتعمل ايه؟ قولوا معايا ها؟ توتال سيلولوجي. السؤال بقى كان بص بص توتال مع ايه؟ موديفايد بلوك سيكشن. طب ليه توتال؟ كبير عليكم مش قادر تعرفوه. ليه توتال؟ عشان مالتي سيلولوجي. عشان ورم ايه؟ مالتي سنتريك. عشان ورم ده ايه؟ مالتي سنتريك. ورم ومين عايزين مسلسل؟ خمسة ألف بس؟ ما ليش حاجات؟ لا دول خمسة ألف دي مختلفة. ها؟ طب هقول لكم هقول لكم يعني ده بس لازم اوريكم الاسم اللي عملته. واقول لكم الاوفر ها؟ خمسة بيتا اتنين سيب كده شوفها من على النت على السي دي حلوة. جماعة طب دي خمسة ألف يوروه. بص يا إخواني بص بص بس مش مساسين محمد السيد قوي أضعف حمد أفكار. الفوليكولا كان شوف علاج إيه؟ بص أنا قلت سؤال ما جبناهوش. ليه بنعمل توتال في الزبيبة؟ تاني بقى بس أنتوا عارفين أنا فاكر أيوه عشان مخي سيد اصل لك ايه؟ الشاب يشتغل يقول لك ايه؟ يقول لك يا بنتي ده النبي ده السرطان عميق طلع في دوب كده ما تشيل الدوب ده وخلاص. قول له يا بيه تبقى مالتي سيلفر تمام؟ فلازم تشيلها كامل. دي بقى على الفوليكولا. بص توتال سيلفر بشيل توتال سيلفر وادي ابليت الدوز اوف ريديو ايدين للسكندري. بجيب كوبايه لبن عليها 100 مللي كيلو ريديو ايدين اشربها العيانه عشان لو في متاسس تموت بيها. خلص الكلام. بنعمل ايه؟ قول دول على دكتور سيرفيت وقبليه الدوز اوف ريديو ايدين للسكندري. نيجي على الايه؟ انا بضغط الكالسيوم لو جات لنا تير للاوبراون بعمل توتال سيرفيكتوري. بص بص واشيل البريتو كير ماسلز كلها بتبقى ايه؟ كسيفتي مارجن ده فاهمين؟ طب لو جات لي الاوبرا بالادفانسد بعمل لها اسمكتومي واحط كاريوست للتوب عشان العيال ما تتخنقش. لو تسمعوني اسمعوا عشان خاطر اسمعوا بس عمليات لو عايزين اسمعها. فبعمل ايه؟ توتال سبنت واشيل بريك بركيه المصري وادي بوست اوفر اديك اكس راي مرض قوي انا بلاستيك بخليك معايا البيت بتشيل السرطان بتشيل مصر في حوالي بتحرقه بعد عمليه امين قصدك؟ وفي الاخر بيجيب الاوبرابول فبشيل الكيس مصر واركب ايه؟ واركب مجرد ايه؟ تركيوس بتجيب خلاص واركب مجرد ايه؟ تركيوس بتجيب خلاص ونرجع دي اكس راي سبب الالات والحمراء الجلد بالنسبه لعلاج المدلل للكارسينوما توتال سيرفيكتوري مع فورم بلوك ديتكشن دي بقى تشيل كل التكليل اللي هي ريديو ريزيستنت فلازم تشيل فيها الجهاز اخيرا الليمفوما ريديو كيمو ثيرابي اقول لهم تاني يلا بص لا سمعوهم معايا وعينهم في العز قال ها البابيلا خلاص خلاص ها البابيلا توتال سيرفيكتوري مع موديفايد بلوك ديتكشن طب مين علاجها توتال سيرفيكتوري مع فورم بلوك ديتكشن المدلل سموه فورم يعني يشيل كله فورمال بلاس يشيل كله من قصدك بنجيب تاني بقى اللي هي الفوليكرا بشيل فيها ايه بقى؟ توتال سيرفيكتوري مع حبيت الدوز الريديو دي فبنعمل ايه الريديو دي؟ سيكند فانكشن طب اسال سؤال لو انا بلاستيك عامل بس ما بنبرش دي ايه؟ دي بالظبط كده يعني بص تعرفين يا جماعه لو بتشرب الدود المشع الدود المشع في ناس ما بتشربوش يعني اسم المتاسس لو جت انا بلس ما بتشربش الدود المشع يبقى لازم اقول ده اسم الاشعاع يطلعوا اشعاع يحرقها دي بقى دي اكسس ماشي حضرتك ها؟ ايه نوبرا والباب؟ اسم اسم اللي هو بوست وتيوب فور دي اكسس المدلل تاني شوف عشان ريديو ريزيستنت ريديو ريزيستنت يعني انا عنده فرصه يخف من الجراحه بس بس يكون اجريسيف معاه يعني عارف لو حصل لك الكارد بعد الجراحه ممكن المدلل عنده لا بياخد ريديو اي دي بيفتح ولا دي اكس ري بيفتح هي ايه؟ شيل بقى على قد ما تقدر خليك اجريسيف الورم اجريسيف خليك اجريسيف اقول لكم معلومه اقول لك معلومه المفروض ياسر يحبيها مني ده بيني وبينك كده لما يجي لك عيان عنده بابيلا لو فوليكولا ان شاء الله يكفي انا بلاستيك ومدلل اكس يعني ده بينا من بعض العيان بسيرويد انا بلاستيك او مدلل في الاغلب نهايته فيه فوليكولا وبابيلا بيقول لك حاجه يعني بياخدوا يده في الكلام بياخدوا يده ها لكن المدلل انا بلاستيك ممكن يجي من عيان ما بياخدوش يده دماغهم كاتبه قديمه يا ريس ماشي ابدا عم تسوي في البيز بصوا بقى يا جماعه بصوا لي اقول لكم الانفورميشن تقولوا انتوا بقى ها طب عايز بس اقول لكم هيك انا قربت على قدام 10 دقايق كده بص تعالى اقول لكم هيك على ايه بقى السيرفيس بص ايه الرد في الحته بتاعت الفيلم شرحناه في الماشي بص الرد السريع ثم الاهم الثلاثه دي في الفيزا اللي بتاعت مصر والليد اللي بتعمل في الروس مش ماشي كده عشان بس ما اقدرش يعني اول لو نكتب الالياف والكبر بتاع الالياف دي لو عايزين ده اول شيء نقول مصر عايزين سلطه بيحب السبب هيبقى السبب سوليتري سيلوتو دول يعني ايه؟ في عندي تعريفين كده بقى، كلينيكال سوليتري سيلوتو دول وترو سوليتري سيلوتو دول. سواء الديفينيشن كلينيكال سوليتري سيلوتو دول يعني ايه؟ يعني اتيز اسنجل، يا ابني اسمع عشان انت قلت لي اعرفها ازاي، ما هو دي اجابه سؤالك اهي اهي. اتيز اسنجل بلبابول نوديول ان ان اذر وايز نورمال جلاند. It is a single palpable nodule in an otherwise normal. واحد عنده بيليا كده ويت جراند مش اللوج. بيليا كده ويت جراند زي ما كان نورمال. It is as هي نورمال صاروخ كان بيبقى البيت ولا نورمال؟ طب اجاوب لك اهو. نورمال صاروخ كان بيبقى البيت، نورمال صاروخ is in palpable. Once you feel the صاروخ is abnormal. If you affect your صاروخ is abnormal. ما النورمال صاروخ، نورمال صاروخ is in palpable. طب عقيدة ايه اللي يحصل بتاعتك محسوسة؟ ده جزء. بتشار عليكم يا ابني. مش عايز مصوت عز. عشان كده بيقول لك ايه؟ ايه تعريف السلوتر سيل دول؟ It is a single palpable nodule in an otherwise normal gland. طب امال ايه الترو سلوتر؟ يعني ده ديتكتد باي انفستيجيشن زي السونار او الاسكان او تشوفه انتر اوبرتيف. خلي بالك نسبة الفلسس في البيست هيرتس 50%. مين أحسن واحد يحس سيروت في مصر؟ قلت له حضرتك قعدت على جنب أنا البيج سيروت سيرجن إيجن. بهزر طبعا. أنا ياسر جبت 100 عيان يقول لي في عيان تمام وليت قاعد مين عايز سيروت. ولا في بيت مصر ولا مين؟ عيادة الجراحة والبلوك بتاعها عيادة البطنة، أصل المشكلة البطنة كشف ومادة العيادة وراها عملية، 5 سنين ده 5 و10 لو عندك فلوس زي دول هي فتحت معاك كده. طب يجي لك بص عيادة الجراحة أقصى حاجة جبت عيان واخد بيرتين، جبت عيان بيرتين تمام بيرتين، عيان بيرتين أصل أنت غير البطنة، البطنة لو جاله 40 عين شابوه وكل واحد يعمل 50 جنيه ولا يكون معاك 2000 جنيه انت ممكن عندي 20000 بس يعني اقصى حاجه لو عندي جالك عيان ابري دي يا في الحياه بقى يبقى ابري دي تكسر زوجه ابري دي جاي جيت عايز اقول قلت لك البيئه دول سرته اللي سرته انا شو ممكن؟ على طول بسرعه ده بقى تحطهم 50 واحد وده ده البيزنس وجبت ابدع واحد بقى بتحس سيروت ولا بتقول 50 سلوك منهم وتعملهم صناعه او سكاي 50 يقول لك معلش بقى يا ياسر في 50 منهم برضه رضوا يبقى ايه بقى الموضوع؟ حتى لو مام ضمن مش محسوسه برضه بتقول لك العكس كده اضرار كبيره زي كده صعبه جدا عشان كده نغلط في 50 لكن السونار يطلعه ده تروس سوليتر يعني ده مش كلام تروس يعني سوليتر صعب مفيش ليس لا لبس فيه. هو ايه الكلام؟ بالسونار او بالاسكان او بيجي العيان بص بقى بص بص بص بص بص بص بص ها زي مثلا ما نتكلم عن حضرتك معاه سيرويد شيل تعمل ايه بتجيب عيان في عيادتي بقول له عامل ايه؟ باخد ازاي هاو تو مانج هاو تو دايجنوز هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن شرطه بس بص بص بص باخد شيت سيرويد عادي جدا بقى زي ما خدامي انت لسه مخلصين اهو بقى بيجي لي عيان بيجي سيرويد يا ابني تقعد معايا قدامي على المكتب ويقول لي عاد جسمك ايه؟ عندك كام سنه؟ ساكنه فين؟ شيت سيرويد باخد شيت عادي جدا وهتبقى في الريتم بس مش عارف ايه دلوقتي لسه يعمل اول امبارح وتكتب بقى الشيت بيرسوناليست كومبلين وعارف شيت يا مس ويلد يا من توكسيك سيمتوم يا كده زي شيت سيرويد باخد شيت وبعدين اعمل ايه؟ اونس بوكوس ودوريش زي بوش ده حصل جنرال ولوك فاهمين؟ لوكال اكزامينيشن انت تشك ان الدود ده مالجنال لو هار لو فيكس لو رابل الجول معاك سبيشي او معاه هورس كده طب انت تشك ان هو بناير فير او صوف موبايل مش تلقى مش فيكس ما معهوش ارتباك ما معهوش هورس ما معهوش سبيشي هروح بصوت بعد كده اروح اعمل انفستيجيشن زي ايه؟ اعمل سونار اعمل فاين نيدل اعمل سيرود سكان كانوا غلطان تمام. طب دي بقى نمسك بقى مين بقى اللي بنحبه نشرحه بتفاصيله عشان هو اللي بيفتح السؤال الاسكيل. بيني وبينك الموست فاليبل انفستيجيشن هو الفاين ميد الاسبيريشن سايكولوجي، انه بيطلع لك سيل شوبناين ولا مالجنان سيستيك ولا سوليد. لكن احنا بنعمل سيناريو، بنعمل فاين ميد وبنعمل اسكيل. هو الاسكيل بصراحه بحب يعمله كتير، لكن هو جماله في الريتم بيوزع السؤال. يقول لك لما بتعمل سيناريو اسكيل بتلاقي ان حاجه من ثلاثه، يا هوب ريديول يا ورم ريديول يا كولد ريديول. لو لقيت هوب ريديول اللي هو بيبقى واخد التريسر واللي حواليه مش واخد، ده اسمه هوب. ورم ريديول ده واخد التريسر اللي هو ريديو ايزوتوبيا زي اللي حواليه. كولد ريديول مش واخد واللي حواليه واخد، فبيسموه هوب ورم وكولد. بس تشرح ده وده وده، خلص السؤال. ايه بقى بس غير السؤال؟ يبقى احنا خدنا ايه؟ شيت وعملنا اكزامينيشن وانفستيجيشن ومسكنا الاسكان، قسمناه ثلاثه واشرح الثلاثه، ادي البلان بتاع المانيو. طب نمسك واحد واحد ونقول عليه كلمتين يبقى كده السيرويد او شرطات كامله النهارده. ماشي يا حضرات؟ دي اول حاجه الهورد نديول. الهورد نديول ده عباره عن ايه يا جماعه؟ اوتونوماس ادينوما، هايبر اكتف ادينوما اوتونوماس اكتيفيتي. العلاج بتاعه ازاي؟ لوبيكتومي. ده معنى عندي بيكون ايه؟ سيرو توكسيك. فمين قصدك؟ دي ادينوما، هايبر فانكشن ادينوما بتطلع اكسس اماونت اوف سيرو هرمون. العلاج بتاعها از بريوبرتي بريبريشن زيت لوبيكتو. خلي بالك في ناس بيقولوا قبل سن 45 لوبيكتو، بعد 45 ريديو ادين، ولا حد فينا بيريديو ادين. ريديو ادين ايه؟ لوبيكتو دي قبل او بعد 45 خلاص. نيجي على الثانيه دي اللي هي الهرمون ديول، دي لها ثلاث احتمالات. ايه هم بقى؟ قد تكون فانكشن ادينوما او نديول اوف سمبل جولدر او ويل الحمد لله او ويل ترانشيتد كارسينوما، يعني يا ادينوما يا كارسينوما يا نديول اوف سمبل جولدر. بقول لك احتمالات كارسينوما، يبقى ضعف، يبقى العلاج بتاعها لدكتور ديبارتمنت سيكشن توكسيكلون كارسينوما. يعني دي لها كام احتمال؟ احتمال واحد توكسيك ادينوما. طب جت لها كام احتمال؟ ثلاثه، ادينوما او نديول اوف سمبل جولدر او أو كارسينوما. تيجي بقى على الكود بيقول ست احتمالات، عايز تحفظها الحته دي، 1 3 6، يعني الهوت لا احتمال واحد. دي زي توكسيك ادينوما، الورم 3 احتمالات، الكود بيقول ست احتمالات، يا إما يكون كارسينوما، يا لو فانكشن ادينوما، يا هيموراجيك اريا، يا سيستيك اريا، يا كالسيفايد اريا، يا لو فانكشن نديول اوف سيمبل بويتر. هذا الأب مقلوب ورق، هذا الأب ظلم تاني، إيه ست احتمالات؟ يا كارسينوما، يا نون فانكشن ادينوما، يا كالسيفايد هيموراجيك اريا، يا سيستيك اريا، يا نديول اوف سيمبل بويتر ويز نوت اكتف تيشن سايد. يبقى بص دايما الهوت نديول كام واحد؟ كام احتمال؟ واحد. الور 3 تكون 6 1 3 6 حفظتك السؤال اهو. انا استنى احب اغير ده تكون كومبلمنت، لكن الهوب ريديول 3 الهوب 1 الهوب 6 فاضل بقى من ارقامه. ماشي يا حضرات؟ طب لو بقى ويلت اب جميل يعجبك قوي احمد وجاب حته في السيرفر على يد السيرفر، لو واحد جالي كولد ريديول، طبعا الكولد ريديول احتمال الليجنس فيه عاليه حوالي 20%، ده رقم كبير. عشان كده بنقول في دايجنوست مالجنت بروف ذا اذر. بنعمل اول حاجه بصوا لي عشان اقلب، بصوا اهو دي مره واحده خلاص، بنعمل له سونار. السونار يبين ده سوليد ده سيستم. لو طلع سوليد يبقى ده ريسك جدا لما تكون سوليد نعمل لوبيكتومي اند بارتن سكشن. طب اذا طلع سيستم بعمل فاير ميدل اسبيريشن سيتولوجي، يا يطلع كناين اعمل له فول اب، يا مالجنت وشيل اسبانيا. ماشي حضرتك؟ يبقى بتعمل ايه؟ ها؟ سونار، طلع السوليد بنشيله، سيستك تعمل فاين نيدل، طلع مالجنان بروسيد، وانت طلع كمان بنعمل له جاست فول اب. بس ادي السوليد. لذيذة الحياة. حلوة الحياة. بتعمل ايه؟ اه لا ما في فلاتر. باقي الفلاتر تحس بحني فاهم؟ لا لا. وقتها بس عشان ده بيبقى هو بيسالني سؤال بيقول لي بليس اسمك ده، في ناس قالوا الفاي ميد بتاعي تقول ما فهمتوش ايه هو الفاي ميد، يعني دي زي عيب في الثيرويد حاجه اسمها انفليتر بيوتاس. بس الحته دي جميله خلي بالك عشان اوصل بس طب غيرته بسرعه بس عشان ده احلى بلوك. الفاي ميد الاسبريشن سيتولوجي عيب انه بيشطب سيرفس. احنا عندنا في مصيبه مطينه حاجه اسمها فوليكا ادينوما فوليكا كارسينوما. البريدا كارسينوما ويبي فرانشيت الميمبران خلايا تجن الادينوما. عشان خاطر تقول كارسينوما لازم تجيب انفلتريشن للبلاد فيسل والكبسول، وده بيبان بالفاي ميدل، لازم يبان بالبارك انفكشن. عشان كده لو انت عملت فاي ميدل تلاقي الراجل بعت لي ريبورت تقول لي مسخره وياسر فريكتر ميمبران. اقول له يا ابن الحراميه ايه فريكتر ميمبران كده؟ ادينوما يعني ولا كارسينوما؟ عليك دي حاجه ودي حاجه خالص. يقول لي طب ما انت بعت لي فاي ميدل. اقول له طب ليه؟ ولا عايز كلام محترم؟ اقول له طبعا، اللي اعمل بفكتريك وبعت لي على بعض واعمل منه بارك انفكشن عشان اقدر اديك كلام محترم اقول لك ادينوما ولا كارسينوما. يبقى القاعده اللي بتقول ايه؟ فاي ميدل اشبه ليسانسيتولوس اكبر عيوبه هي النقطه دي. ما يقدرش يفرق تريكا بالناس من الادينوما من كارسينوما. اي سؤال؟ طيب جماعه كنتوا انتوا طلبتوا مني اقول لكم عمليات الهيرنج. ها؟ تعالى يا فندم. ايه؟ بلاش يا فندم ماشي خالص. عمليات سبوتنج وعايزين تقعد تتفرج عليها شويه بعد ما ها؟ ها؟ عايز تمشي؟ خلاص يعني بيقول لك تمشي. عمليات الهيرنج بصوا يا رجاله بصوا انا قلت لكم في الامتحان تكتفوا بايه اللي انا قلته؟ ها؟ ليختشتاين ولا مارسكوفيتش فاهمين قصدك؟ بعضكم وصل يسمع الكلام القديم. حاجه صعبه الشكل. بص تعالى سمعك القديم مش عند العلم. ده كلام اوبسوليت ده. ها؟ بيتسال سمعت بيتسال لما تكون في اكزامينر مش عايز يدي درجه. ليس بالكلام الاوبسوليت. عامة حتى لو اتسال على فكره لو انت في الحصص قلت في الحصص افكركم بيه خلاص ده انا هقول اهو. بص جماعه لما يكون عندنا هقول لكم تديك الموبايل هنا وبره الموبايل كان هنا وتسيب قبل الاول ده تكتفي وبليك الموبايل كان هنا قلت لكم في بيتها ببساطه بصوا لا بصوا لا احنا طبعا بنفتح الجوال الكلام بتلاقي الجوال الكلام فيها فوق حاجه اسمها بروجون تيمبو كل بوسيلين بعد اذنك كل بوسيلين في تحت حاجه اسمها الجوال الليم ودي فشل راند فيها خرم اسمه الانترنال انا عامل ده سامر الكلام بيطلع منه كده اكسبيرمنت الكلام ودي القصه الهيرنيا بتبقى جوه الكلام ده مش هتفكر اللي هي الكلام طلع الكورد برضه من السلك الكفر بتاع الكورد وطلع السلك. من سلك السلك حاطه السلك. بعد كده طلعنا السلك بنعمل بنربطها وبنشيل عملنا ترانسفكشن كده شرحت لك لسه قريب عملنا ترانسفكشن عدى الخطوه بنربطها وبنشيل خلاص تمام. بعد ما نشيل السلك بنعمل ايه؟ بص بقى دي اسمها هيربيوتا. النهارده العالم كله بطل هيربيوتا. بعد ما يسلك السلك ويشوفها جوه خلاص ما عادش حد يعمل هيردوك. ادي اول حاجه هيردوك وهيردوك وهيردوك بلس العالم كله دخل الفاظ خلاص ما عادش غير مصر وساعات بشباب امتحان اللي هي بعض الاكزامنرز لان العالم كله بيسلك السلك ويرميها جوه خلاص يبقى ده غير الهيردوك. السلك المصري يعمل هيردوك يربط سلك ويشيل دي بقى بتعمل هيردوك. هيردوك يعني ريبير ريبير يعني بص يا جماعه دي كلام ده مين ده؟ كونجوينت مين ده؟ كونجوينت مين دي؟ كان زمان كان زمان في حاجه اسمها ريبير اي هير نيورافي بقى اوبسوليت تمام. لو قلت لي الدكتور هيرنيا نفسه بيسالها اقول له وشه انت غلطان زي ايه؟ انا عشان عارف عشان ارضيكم كل بعدين تعملوه في الطرقه ولنا ولينا ساعات دفعه قديمه الهيرنيورفيس او ريبير زي اقول لكم عشان بلاسيني ريبير مارسي ريبير او ناس يسموه ماك بي شولدايس ريبير هيلبي بدات تفتكر بدات تنادى على مصانع بدات تنادى ها افتكرتم؟ اه. وفي ليترز قالوا لي ببساطه بس يا جماعه. ببساطه وبدون عمق. ده مين ده يا جماعه؟ رد عليا. مين ده؟ ولا ده؟ دي مين؟ كيف دي تسكر في الفشل ترانزفيرسال؟ واحد فوق اسمه ترانزفيرسس ابولوروت القعش. واحد تحت اسمه اليوبيوبيك تراك. ده ترانزفيرسس ابولوروت القعش اليوبيوبيك تراك. وده في الميديال بارت اللي جاب هنا عند الابر بوردر اوف سيرفس اليوبيس حاجه اسمها البنتينيا ليجمنت. يبقى ده مين يا جماعه؟ البنتينيا ليجمنت على اليوبيس. وده مين ده؟ اليوبيوبيك تراك. مين ده؟ ترانزفيرسس ابولوروت القعش. دول الاثنين سكر من البشر كارد بيرسال. قبل ما كان هو اللي كله بنت على دول. لو ما فهمتش الرسمه دي مش هينفع نشرح. فهمتها خالص الشرح. هو اضطر يقول لي اشرح لنا مش فاكر الرسمه دي. يلا مين ده؟ سكر اللي بيرز مين ده؟ اصل هو اللي بيرز هيخلي الحاجات ببعض. ما تعرفش الحاجات دي يبقى بنلعب بالريفرز ده. بتذاكر ريفير وما انتش فاكر الاناتومي يبقى بنقرر. يبقى الاناتومي ده اللي قدامنا. العلماء بدأوا يفهموه، بدأوا يستغلوه. تعالوا نفهمه احنا كمان عشان نفهمه. مين ده؟ قولي جوي، مين ده؟ ترانزفيرسال ابولوروتيك ارش. مين ده؟ اليوبيوبيك تراكت. عشان ماسك ما فيش الكس فايل بيوبس. بيقول لك جوي، مين ده؟ بكتيريا ليجمنت. مين ده؟ ولا ده؟ عيد تاني؟ مفهوم؟ جو بقى العلماء قالوا عايزين نقوي الكمال. هنقويها ازاي؟ قال لك تخيل الحاجات دي ببعض. ببساطه يعني بدونهم. لما تشيل الحاجات دي على بعض والقناه تكبر. خلاص؟ ده كويس. زي ندي اكزامبل. كنت اقصد ايه؟ مش العادي. اقول لك من الجديد اللي انا قلته لك. بيعمل ايه بقى؟ بسيط. بص بيعمل ايه؟ بيخلي كونجول في الموبايل. هذا كمان. كونجوينت في البوينر. مات بيت بص بص بيخير ترانزفيرسس ابولوروتيك ارش في اليوبيوبيك تراك. وميديال في البكتيريا ليفر. اظن سهل. شولتايس ده بيعمل بيشق الفشل ترانزفيرسس والسيل وخياطه ابدوليه بيعملها دبل بريسكت. يعني بيجي على الفشل ترانزفيرسس عميق ده واسع على اعمل ايه اروح جاي قطعت خمس كلمات. دي كده يبقى شديت الكلمات. هنا في كتير فشل بتاعت المسلسل. اللي ضمن الحرف والشهر بقى التوب هي خير دي جوه كده ودي كده. يبقى الخميس تشد. ادي فكرتي. اعتبر ده الفشل ده مثلا. يجيب المشرط ويقصها بالتوب. فاهمين قصدك؟ غاتا التوب هي. بس كفايه كده قوي. هو ليتر ده عمل ريفير ليتر فعلا كان بيضيق التنة ريج الغرزتين. رايون التنة ريج هي الواسعه هي تعدي ازاي؟ اداها الغرزتين بس خلاص. كل ده ده مثبت التاريخ ما عادش. والجراح يعمل ده دلوقتي وجراح متخيل ديكارتس ما عادش خلاص. انا المارس ريفير او المكفير ريفير ده قعدت اعمله انا بايدي بتاع 10 سنين قبل ما يطلع حاجات جديده. واحنا كنا وقفنا ما بنعملش غير ده، 5 سنوات ما بنعملش غير ده، ياما عملنا. ما عادش. بازيلي كونجورت في الموال. مارسي او يسموه ساعات مات بيه ترانزفيرسس ابوليوروتيك ارش في الاليوبيوبيك تراك والبكتينيا اللي كمان. شولدايس دبل بريستيك فاشيا ترانزفيرسال. ليتل نارو انتنر في واحد اسمه لخليشتاين قال الكلام ده كل خمس كل الكلام ده له. طب ايه يا عم بقى؟ قال لك لا لا ده بيعمل تنشن. عمل لخليشتاين تنشن في هيرنيا ريفيرت. ده انا شرحته لكم بقى بيتي. خلاص شوفوا العين بقى ده. بيعمل ايه؟ بيسلك ويجيب المش السلك يرميها جوه يرميها ما يعملش ولا يروح جايب شبكه يحطها على قد الكلام ويثبتها فوق. فعمل هيرنيا حاليا الى يعني حاجه اسمها لابروسكوبيك ميلي، تخش من المنظار تشيل الساك وتحط مش فاكده قوي هذا الطب. نعم مش بلاك ها بتاعك ايه مش بلاك هي التطور الطبيعي على الساعه جزء الاخر مش بلاك مش العيب هو التطور الطبيعي يا رب ده فهمتوا دي انتوا يبان على التجارة هي التطور الطبيعي للليتي الريبير في ضوء افكار لاينشتاين ايوه ايوه بالظبط هو ايوه كده كده انا فهمتك يا رب فهمت ايه الجراح كده مش تحفظ ليتي في رايه ان الانترنال ريجوس اداه غرزتين ده راي محترم بس هو كان بيعملوا غلط بغرز دلوقتي بنعمل عايزين ندايرها نحط حته شبكه بيه اجيب حته شبكه وابرمها زي القرطاس كده تمام واروح حاططها لهم وثابتها بغرزتين قمت انديوس فايبروزس فتضيق الرنج من غير تنشن يعني دي واسعه اعمل ايه بص عادي كان زمان بياخدها غرزتين دلوقتي يحط فيها فيلا بيبقى تيجي السجن يعني ده ايوه نفس الكونسبت بس بالريسنت اوبشنز نعم طبعا هو طالما خدت حاجه في حاجه بديتش يعني بص ما تقربش يعني بص شايف الديفكت ده في الديفكت اعمل كده زمان ولا خد دي صح؟ يبقى ما عليه ديتش قال لك لا بروح على الحطام خلاص بس الموضوع انا بص شايف الحته دي عريانه انا عايز اغطي الحته دي بجسم كان زمان يعملوا ايه؟ يجيبوا دي خطر يقول لك ايه؟ كده حصل شد على القميص ممكن يتمزع فهمت قصدي اقول ايه؟ طب عادي ما تجيب حته قماشه وتحطها في الحته دي اهو يبقى انت كده ايه؟ غطيت الحته دي مش غير ما تعمل شد على بس مين بيختار هنا ايه؟ خير عندك نعمل ايه؟ احلى كلمه تقدم دورة ايه؟ اهلا هم نبدا ريفيرش يمكن ايه؟ طيب بص بقى يلا عايز تمشي ليه؟ عند جراوند؟ طيب يا عم انت كده اوريك هات خمس دقايق ليه خمس دقايق؟ لازم بص على الالات طيب طب كل يوم مفيش كده من غير ما تفكري حتى الناس تضحك ده مضطرب بيحضر الاكل خلاص طب بص وانت ماشي خد السندوتش ها؟ ها؟ هو طالب يعمل اكل بره مش بس السندوتشات بتاعته وانت اللي خدت السندوتشات وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.